أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، تحدثنا أمس في أعقاب الحديث وأواخره حديثا سريعا عن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبصدد هذه الآية أيها الإخوة، يحسن أن نذكر الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه بإسناده إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين، أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأربع كلمات. ومعنى قام فينا بأربع كلمات أنه خطبنا خطبة من أربع جمل، هذا معنى قام فينا، أي بأربع كلمات خطبنا خطبة من أربع جمل. قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، هذه الثانية، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، الرابعة حجابه النور، وفي رواية النار، لو انكشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا حديث جليل جدا وعظيم جدا وعظيم الوقع، نسأل الله أن ينفعنا به. وأيضا بصدد هذه الآية نذكر بالحديث الذي ذكرنا نظيره ومثاله في دروس التفسير في هذا الشهر المبارك. هذا الحديث من رواية أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها، قالت: سمعت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يقول في هاتين الآيتين، يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم، إن فيهما اسم الله الأعظم. ونحن ذكرنا أيها الإخوة والأخوات نظير هذا الحديث، لكن هناك قال المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام إن الاسم الأعظم في ماذا؟ في قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران، قال فيهما الاسم الأعظم، إلى غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ذكرنا شيئا بصدد هذه الآية الكريمة. نعم، فمن يكفر بالطاغوت. الآن ما هو الطاغوت؟ الطاغوت أيها الإخوة من الطغيان، من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، كل شيء جاوز حده يقال إنه طغى، يقال إنه طغى. ولذلك الماء، الماء إذا تجاوز حده بطوفان أو بفيض عام يقال إنه طغى. قال تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم، هكذا كل شيء جاوز حده. قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الجبت السحر، بالجبت والطاغوت في سورة النساء وستأتي، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، والشجاعة والجبن غرائز في الرجال. غرائز أي أخلاق جبلية، أخلاق جبلية في الرجال. الشجاع يقاتل عمن لا يعرف، شجاع غريزة، ينصر إنسانا ضعيفا لا يعرفه، وربما يغامر بمهجته، يغامر بنفسه من أجل أن ينصر هذا أي الضعيف المستضعف. والجبان يفر من أمه، لأنه بالأصل هذا قول عمر. واستحسن السادة المفسرون هذا التفسير من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن الطاغوت هو الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان أيضا هو كل عات ومتمرد من الإنس والجن والحيوان، من الإنس والجن والحيوان. فهذا إذن الطاغوت هو أي كل ما عبد من دون الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كل ما عبد من دون الله. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن لابد أي من التخلية والتحلية. في الأول لابد أن معنى سلبي، أن نكفر بجميع الآلهة، بجميع ما عبد ومن عبد من دون الله تبارك وتعالى، فنخلي أو نخلي قلوبنا وعقائدنا من شوائب الوثنية والشرك بكل ضروبها وفي مختلف أشكالها وصنوفها، وبعد ذلك نتحلى بماذا؟ بعقيدة التوحيد. وهذا أيها الإخوة بالضبط وتماما معنى لا إله إلا الله، لا معبود، لا مألوب، لا مقدس، لا لا لا لا إلا الله. لكن إعراب لا إله إلا الله صعب جدا، موقع المستثنى هنا والاستثناء صعب جدا، لا نريد أن نخوض فيه، لكن المعنى واضح، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، تعرفون العروة الوثقى التي لا تنفصم يعني، وأكدها بقوله لا انفصام لها، أكدها أيضا بقوله لا انفصام. بما فسرت أيها الإخوة هذه اللفظة العروة الوثقى؟ قيل هي الإيمان، قيل هي الإسلام، قيل هي سبيل المؤمنين، قيل هي القرآن، وكل هذا قريب من قريب، كل هذا قريب من قريب. الإسلام هو الإيمان، القرآن هو إيش؟ سبيل الإسلام، وإيه سبيل المؤمنين؟ هي إيه؟ الإيمان والإسلام، نفس الشيء. هذا إيه؟ اختلاف فقط إيش أيها الإخوة، حتى لا نستطيع أن نقول إنه اختلاف تنوع، هذه أشياء متقاربة جدا جدا، أشياء متقاربة جدا جدا. أخرج الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. طبعا الحديث إذا كان في المسند وأخرجه البخاري ومسلم، فحقه أيها الإخوة أن نبدأ بتخريجه بمن؟ بالمتقدم، وهو الإمام أحمد. نقول أخرج أحمد ثم البخاري ومسلم، طبعا لأن أحمد يتقدم إيه على البخاري، والبخاري يتقدم على مسلم. أحمد متوفى سنة 245، البخاري 256، مسلم 63 تقريبا، وهكذا يعني 263. أحمد إذن والبخاري ومسلم. عن رجل من التابعين، هو تابعي، وهم بعض العلماء وظنه في الصحابة، وهو قيس ابن عباد وليس ابن عباد، هكذا يضبط. على كل حال الضباعي هو قيس ابن عباد رضي الله عنه، هو تابعي جليل من كبار وسط التابعين، وليس من كبار التابعين، من أواسط التابعين لكن من كبارهم، لأنهم ينقسمون ثلاث طبقات. على كل حال قيس ابن عباد يقول: كنت يوما في مسجد مع جماعة، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فجاء رجل في وجهه أثر، ليس هذه السمراء العفطة كعفطة الماعز، لا، هذه ما لها علاقة بالخشوع، بالعكس، حتى ورد في بعض الأحاديث النهي عنها، النبي قال لا تعلبوا وجوهكم، يعني لا تشوهوا خلقة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتعمل هذه تعملا، يضع الثوم ويضع أشياء ويحب أن يزل على أشياء خشنة، والعياذ بالله، أبدا ما لهاش علاقة بالخشوع، هذه ما لها علاقة أبدا. الخشوع سيمة يعرفها المتوسمون، واضح يا إخواني، سيمة يعرفها مين؟ أهل الإلهام، أهل الخشوع يعرفون ذلك سبحان الله. وممكن توجد إيه في ناس يعني لا يظن بهم ذلك، لكن أهل إيه التوسم، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في الحجر، وهكذا. على كل، قال في وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، ثم انطلق، قال: فاتبعته حتى إذا دخل منزله، دخلت معه استأذن طبعا، حتى إذا تأنس، يعني فهم أنني لا أريد إلا الخير، تأنس، قلت له: يا عبد الله، حين دخلت المسجد قال فيك الناس إن فيك أثر من خشوع، وأنهم يظنون أنك من أهل الجنة إن شاء الله، هكذا قالوا، نحسب أنه من أهل الجنة، شكل رباني، إنسان رباني سبحان الله، ستعلمون من هو بعد قليل، شكله عنه. قال: يا أخي لا تقولوا هكذا، نهاهم عن إيه؟ عن هذا القيل، عن هذا، لا تقولوا هكذا، لأن هذا لا يعلمه إيش؟ إلا الله تبارك وتعالى، وسأقول لك كلمة، سأقول إيه؟ لك كلمة، لقد رأيت رؤيا على عهد رسول الله، إذن هو صحابي، إذن هو إيه؟ صحابي، عليه الصلاة وأفضل السلام، وقصصتها عليه، وقصصتها علي، رأيت كأني في روضة خضراء، يقول عون أحد الرواة ووصف أي من خضرتها وجمالها وسعتها، روضة عجيبة يعني عجيبة فوق الوصف، فوق أن يتناولها وصف، في روضة خضراء ووصف أي من خضرتها نعم وسعتها وما إلى ذلك. قال وفي وسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، عمود عجيب طويل جدا، وفي رأس العمود عروة، عقدة كبيرة هكذا عروة يمكن الإنسان يتمسك بها. قال فقيل لي اصعد العمود، قلت لا أستطيع، عمود حديد كيف أصعده، ما في درج ما في سلالم يعني، قلت لا أستطيع. قيل اصعد، فجاء رجل من خلفي وكشف ثوبي، جلباب يعني حتى أستطيع إيش أن يتسلق طبعا، وكشف ثوبي. قال فصعدت حتى تشبثت بالعروة وصلت العروة مسكتها. قال فقال لي عليه الصلاة وأفضل السلام، خير من عبر إيه أو من عبر الرؤى، الرسول طبعا معروف هو سيد العابرين، سيد العابرين. فقال لي عليه الصلاة وأفضل السلام، الروضة هي روضة الإسلام، والعمود هو عمود الإسلام يعني عمود الإيمان، والعروة هي العروة الوثقى، وستكون على الإسلام إلى أن تموت إن شاء الله تعالى. وكان ذلكم عبد الله ابن سلام، أو كما يقال بعضهم ابن سلام، الحبر اليهودي الذي أسلم، الرسول بشره بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه هي العروة الوثقى التي نرغب إلى الله تبارك وتعالى ونبتهل أن يجعلنا من الممسكين والمتمسكين بها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، أيها الإخوة كما قلنا غير مرة، الولاية هذه الكلمة أيها الإخوة مصدرها وأرومتها تدور على معنى المحبة والنصرة، على محبة المعنى، على معنى المحبة والنصرة، لكن لها معان هي قريب من 20 معنى، من أراد أن يستوفيها فليعود إلى كتاب العلامة ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول، يعود إلى كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، ذكر جملة طائلة منها، لكن تدور كل هذه المعاني على معنى ماذا؟ المحبة والنصرة. إذن الله ولي الذين آمنوا، وعلى فكرة من ناحية صرفية ولي أيها الإخوة أصلها فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى إيه؟ مفعول، يعني بمعنى إيش؟ الناصر أو المنصور، هكذا على كل ما علينا. طيب الله ولي الذين آمنوا، يحبهم وينصرهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات ماذا؟ الشك والريب والحيرة والكفر والشرك والعياذ بالله. وفي كتاب الله العزيز أيها الإخوة دائما الظلمات إيه؟ تأتي مجموعة، ودائما يأتي النور منفردا، الطرق شتى وطريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفراد، صحيح؟ قال تبارك وتعالى وأن أي هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما قالش إيه السبيل، لا في سبيل واحد هي سبيل الله، وهناك على جنبتي هذا السبيل سبل كثيرة جدا لا نهاية لها، ولا تزال دائما إيه تفتجر وتبتكر وتبتدع، سبل الكفر والزندقة والإلحاد والشك والريب، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا يقول من الظلمات إلى النور، طريق الحق واحدة، وأما لماذا تعرفون لماذا؟ بالعقل أيضا بالمنطق، لأنه في وجود النور يمكن للإنسان أن يهتدي في طريقه مبدأ وغاية، يعرف انطلق من هنا وهذه تتوسط وتلكم الغاية، يعرف ينطلق قاصدا عامدا لا يضل ولا يتيه. لكن في غيبة النور ما الذي يحصل؟ كل يأخذ سبيله ويظن أنه إيش في سبيل قاصدة، فتتعدد السبل فتتعدد. فنسأل الله أن ينور قلوبنا وعقولنا وأن يتمم لنا نورنا في الدنيا والآخرة. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، العكس طبعا واضح إن شاء الله. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ألم ترى، ماذا تفهمون من هذا الصيغة كعرب؟ ألم ترى يقول له، طبعا هذه الرؤية ليست رؤية إيش بصرية، نفهم منها التعجيب، الله يقول له شوف أمر عجيب، يقول له عجيب رجل يحاج في وجود الله، وقد كان نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، وهذا نسبه هو نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح لعنة الله تعالى عليه، أحد ملوك أربعة، قال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس وأحد أحبار التفسير الكبار وهو من التابعين من كبار التابعين، قال مجاهد ابن جبر ملك الدنيا بأسرها أربعة ملوك، اثنان كافران واثنان مؤمنان، فأما المؤمنان فسليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات وذو القرنين، العبد الصالح مذكور في سورة الكهف، وأما الكافران فنمرود ابن كنعان، والآخر نبوخذ نصر أو بخت نصر كما إيه يذكر المفسرون على عادتهم، هذان أيضا إيه ملكان عظيمان بابليان طبعا. طيب فالصيغة فيها إيش؟ تعجيب، فيها إيه؟ تعجيب، أمر عجيب. ألم ترى إلى الذي حاج أي جادل وخاصم ومارى إبراهيم في رب، أي في وجود الله تبارك وتعالى، أن آتاه، لم يقل إيه في إلهه، قال في ربه. إذن هو حتى ينكر إيه وجود الله تبارك وتعالى، كما قال المفسرون، انتبهوا هذه مهمة جدا. ولا ينكر فقط إيه أن الله يعبد، وينكر أنه موجود في ربه. أن آتاه، هنا طبعا أن وإن مضطرد جدا في اللغة العربية، إذا وقعت موقع التعليل أن تحذف لامها، أن تحذف لامها، يعني لأن، يعني لأجل أن الله آتاه الملك، الرجل إيه يعني دخله الغرور ودخله العجب ونسي أي قدره ومقامه وظن أنه إيش يتأله والعياذ بالله، هي معناها يعني بسبب هذا الملك العريض كفر الرجل، ابتلي فلم إيه فلم ينجح في الاختبار، كفر. أن آتاه الله الملك، بسبب هذا الملك كفر. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الإمام السدي رحمة الله تعالى عليه قال كانت هذه المحجة وهذه المناظرة بينهما بعد أن خرج إبراهيم من النار، بعد النار هذه كانت، بعد أن أنقذه الله من النار كانت هذه المحجة، الله أعلم. نعم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، معروف هذا، كيف يحيي كيف يميت، يعني قال أنا أحيي وأميت. المشهور طبعا أنه أتى إيه برجلين قد حكم عليهم إيش بالقتل بالموت، فقال هذا إيه ينبغى أن يقتل وهذا ينبغى أن يقتل، هذا اقتلوه وهذا اتركوه، قال أنا أحيي وأميت. هذا ضعيف، هذا تفسير مشهور جدا جدا لكن ضعيف. الذي يتسق مع الآية ومع روح المحاجة أنه قال أنا أحيي وأميت هكذا من باب إيش، من باب المباهتة ومن باب المكابرة، أنا أحيي وأميت، يعني هو يزعم أنه إيه يحيي هؤلاء البشر، هو يحييهم، بمعنى يعني أنه يمكن أن يقول لإبراهيم أنت تقول إن الله يحييهم، أين هو الله؟ أريني كيف يحييهم أصلا، أين؟ أنا نفس الشيء. هذا هو الصحيح، هذا الأقوى في التفسير. إبراهيم إيه ماذا فعل؟ أخذ في سبيل أخرى في النقاش، سبيل أبهتته وقطعته وأفحمته. قال إبراهيم جيد، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، جميل، بدل سنة كونية، إذا كنت ربا تدير هذا الكون وتدبره بقدرتك، جميل جدا، إذن فدبر إيش أمر الشمس واعكس إيه حالها وسنتها المعهودة منذ ألاف السنين، هي تشرق من إيه من جهة الشرق وتغرب في الغرب، افعل العكس. فبهت، أفحم الرجل مباشرة، ما في حجة، انقضعت إيه حجته، صحيح لو كان ربا لاستطاع يبدل، ما في مشكلة، الرسول عليه السلام يعني طلب إليه القرشيون ما هو أصعب من ذلك، أي شق القمر ودعا الله وانشق القمر، انشق، لأن هناك ربا. ومن هنا قيل في تعريف المعجزة، ما هي المعجزة؟ الكفار لا يؤتون معجزات، مستحيل أن الله يعطي الكافر إيه معجزة، صحيح؟ بالعكس يعطيهم والعياذ بالله إيه يعطيهم السخرية والهزء والمكر، عكس عكس المعجزة تماما. مسلم الكذاب إيه لما ادعى أنه هو، قيل له طيب محمد عنده معجزات وآيات وكرامات ورجينا، قال إيش بدكم؟ قالوا هذا إنسان عنده رمد، قال ما في مشكلة، أدفل في عينيه وخلاص هذا يصبح إيه سليما، تفل فعمي الرجل نعم بالكامل فضيحة يعني كانت، معروف تفل بعينه فعمي الرجل، لكن الرسول جاءه قتادة وقد إيه وقد خرجت عينه من محجرها في أحد، وأتى بها يا الرسول وهي في يده، انتهى طبيا حتى مستحيلة ما في، في يده، فوضعها النبي مكانها وقال بسم الله، فعادت أحسن إيه مما كانت، وكانت أحسن من أختها، شوف فيها أحسن، هي الآيات. ولذلك النبوة هي أمر خارق لمعتاد البشر، صحيح؟ مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، سالم إيه؟ لا يستطيعون إيه أن يعارضوه، سالم من المعارضة، يقوم مقام قول الحق تبارك وتعالى صدق عبدي فيما أخبر عني، هي معنى المعجزة. ورجينا معجزة يا نمرود، اللي بيعدهم معايز موسى ضرب البحر إيه؟ بعصاه، صحيح؟ طبعا بدناش نحكي زي مين، الشيخ فلان والشيخ علاء للأسف اللي تأثروا بال يعني باتجاهات الحديثة العقلية، قال لك يعني هذا المد والجزر، مد وجزر يا شيخ، بحر هذا هو يعني أكثر شيء بده يكون البحر الأحمر، مد وجزر كيف؟ يعني جازوا البحر كله بالمد إيه؟ والجزر؟ جزر إلى أين جزر البحر طيب؟ شو الكلام الفارغ هذا؟ وبعدين لماذا إيه؟ ضربه بالعصا إذن؟ أنا صحيح؟ يعني تكون ظهرت المد بضربة العصا صار فيه إيه؟ جزر للبحر؟ والجزر إلى كم بكون يعني؟ نصف كيلو؟ هذا بحر هذا، كلام فارغ، معجزة إلهية هذه، قدرة الله تبارك وتعالى. طيب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية الآية، من هو؟ قيل هو رجل من بني إسرائيل، والأرجح والأشياء عند العلماء في أنه إيش؟ عزير عليه السلام، عزير عليه السلام. والقرية في أرجح أيضا وأقوى الأقوال أنها إيه؟ بيت المقدس، ومر عليها بعد إيه؟ أن دثرت وتخربت ودمرت إيه؟ بسبب مين؟ الملك البابل نبوخذ نصر، عارفين السبي إيه؟ حين دمرها وسبى إيش؟ وسبى الإسرائيليين إلى بابل معه، نعم. فمر عليها وقد يعني تدمرت عن آخرها، خاوية على عروشها. ما معنى خاوية على عروشها؟ يعني السقوف سقطت إيش على الأرض، سقوفها سقطت إيش على أرضها، هاي معنى خاوية على إيه عروشها. فاستغرب، استغرب من هذه القرية بعد عمرانها وبعد إيه الأنس بها، كيف صارت إيش يعني مأوى للبوم والغربان هكذا تتناوح فيها الرياح. قال أنى يحيي، هذه ممكن تحيى مرة أخرى وتعمر من جديد؟ أنى كيف يعني ومتى؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ الله أراد أن يقيمه آية وأن يقيم له آية، هو أصبح آية وأيضا أقام الله له آية، فأماته الله 100 عام. لا إله إلا الله، شيء عجيب، 100 عام. وكان ذلك صباحا حين مر عليه، كان في الصباح ثم بعثه، وكان ذلك قبل الغروب. وفكر نفسه إيش يعني نام هاليوم هذا فقط نهارا واحدا في الصباح، وإيه تساءل ثم إيه يعني ضرب عليه إيش كان نوم، لكنه أميت، أماته الله، مش نام زي أصحاب الكهف ناموا، هنا لا مات أميت 100 عام. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما. ثم تذكر إيه أن ذلك كان صباحا أهل الغروب، قال أو بعض يوم، شاف هيك لا أقل حتى من يوم، هاي معنى إيه أو بعض إيه يوم. قال بل لبثت. واحد يقول كيف الله قال لك عن طريق ملك، هو نبي، هو أرسل الله له ملكا، والملك الملك هو الذي يحادثه، الله ما كلم إيش هكذا إلا إيه إلا محمد وموسى، كلام مباشر هذا. نعم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. كان معاه عصير، وكان معاه عنب أيها الإخوة، وكان معاه تين يقال العصير مثل ما هو العنب لم يتعفن، التين لم ينتن، كل شيء مثل ما هو، طلع فيه غريب. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار أيها الإخوة استحال عظاما بيضا تلوح، عظامها كذا تلمع في حر الشمس وموجودة في أماكن مختلفة بفعل إيش الريح، عظمة هنا عظمة هناك عظمة هناك، ليس في مكان واحد هيك العظمة، لا متفرق. قال له شوف انظر إلي، وانظر إلى العظام كيف ننشزها من النشز، شو النشز؟ الارتفاع. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين في المجد، لماذا انشزوا يعني؟ لكي يتوسع المجلس دائما. ماذا يفعل الناس في معتادهم؟ يقومون يرتفعون وبضبطوا المجلس من جديد، بعض بيجلسوا، صحيح، هاي معنى إذا قيل انشزوا فانشزوا، ننشزها نرفعها بحيث يركب إيش عظم عظمة، يركب عظم إيه على عظم، هاي معنى إيش ننشزها. وفي قراءة أيضا صحيحة ننشرها أو ننشرها من النشور، يعني نبعثها، كيف نحيها يعني، إذن إما إيه ننشرها وإما إيه ننشزها. وفعلا نظر عزير عليه السلام بعد أن أحياه الله، فإذا بالعظام إيش يركب بعضها بعضا، وإذا بالملك يخاطبها أيتها العظام البالية اكتسي لحما ودما وعصبا وعصبا، فبدأ فبدأت تكتسي باللحم والدم والعصب أمام عيني. شيء غريب، آية من آيات الله تبارك، وهو نبي يعرف ذلك، لكن شيء غريب أن ترى ذلك. الذي طلبه إبراهيم أعطاه الله لعزير من غير طلب، هكذا صحيح، ورجع كيف يتم الإحياء على مرأة على عيني هكذا صحيح. ثم جاء الملك ونفخ في رأس الحمار بأمر الله، تصور، فطبعا دخلت ايش الروح، فاذا به ينتفض وينهق الحمار وعاد عليه. شيء عجيب، آية عجيبة، لا اله الا الله. لما عاد الان عاد الى قريته، تصور، بعد كم؟ بعد 100 سنة عاد الى بيته، طرق باب الدار فاذا بعجوز مقعدة، قالت له تفضل، يعني لم تستطع ان تفتح الباب عمياء. دخل عجوز كبيرة حوالي 120 سنة عمرها، فقال لها من أنت؟ قالت أنا فلان الفلانية أمت عزير. حين ذهب هو قبل 100 سنة، طبعا أمته الله، كان عمرها كم؟ 20 سنة. الآن عمرها كم؟ 120 سنة، هو في نفس السن، يعني كان ابن 40-50، هو مثل الشيء مثل السن. يا ريت أينشتاين قرأ القصة هذه عن الإخوان الكريم عشان يتعجب، موجود لها أصل حتى في الكتاب المقدس. طيب ومن أنت؟ قال لها أنا عزير. قالت تكذب، مستحيل، عزير من 100 سنة لم يره أحد، وأنا عايش إلي 120 سنة، من 100 سنة لم يسمع أحد بخبره. قال لها يا فلانة أنا عزير، ألا تعرفين صوتي؟ قالت لا، لست عزيرا، أرني آية. كيف تثبت لي أنني عزير؟ يقال في بعض الروايات أنها كانت تعرف على ما بين إيش، بين كتفي، بين كتفي، على ما شيء شامة كبيرة هكذا، فتحسستها فإذا إيش هي ويقال أشياء أخرى كثيرة لا نطول. المهم فاعترفت وبكت، قالت له: ولكن عزير نبي مستجاب الدعوة. فإذا أردت أن تبرهن لي على أنك عزير حقا، يعني هذا العلاية ممكن أن يتوجد في أكثر من شخص، ممكن أحيانا، فادعو الله لي أن يقيمني فأنا مقعدة وأن يرد علي بصري. قال: أفعل. فرفع يديه ودعا لها، فإذا بها إيه؟ قامت على رجليها وتبصر أحسن أي مكان تبصر، فجعلت تبكي وتقبل يديه وخرجت به إلى محلة إيش؟ بعض الإسرائيليين، محلة هيك يعني مثل شق هيك، بيت عرب كذا قاعدين. من فيه؟ أبناء عزير وأبناء أبنائه. طبعا أبناءه قديش عمرهم؟ اللي سيب عمره سنتين أو ثلاث سنوات، لأن عمره 103 سنوات، أحفاده ما شاء الله في 70 وفي 80 وقاعدين كلهم. قالت لهم: هذا عزير. قالوا: أنت يعني يا هبلتي يا مرة مش حبيبها هي. قالت: أنا فلان الفلانية. قالوا: تكذبين. قالت: أنا وقد دعا لي بكذا وكذا. فقاموا تحسسوا ما بين منكبي وجعلوا يكبون علي. أبوهم أصغر منهم ما شاء الله، جدهم أصغر منهم، أحفاده. آية من آيات الله عجيبة. وأرادوا أن أيضا أن يبرهنوا حقيقة الدعوة أكثر، فقالوا له: ولكن عزير الذي نعرفه هو الوحيد الذي كان يحفظ التوراة عن ظهر قلبه، فإن كنت عزيرا فاتل التوراة، فقد فقدت أيام نبوخذنصر، حتى التوراة فقدت انتهت، فأملاها عليهم لا يخرم منها حرفا واحدا من أولها إلى آخرها. فتأكدوا أنه عزير عليه السلام. آية من آيات الله عجيبة، لا إله إلا الله. نعم. فلما تبين له، شاف الحمار شاف الحياة، ماذا قال عزير؟ هو النبي قال، قال: أعلموا أعلموا أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة أخرى فلما تبين له قال، أي الله عز وجل عز الملك، قال: اعلم أن الله على كل شيء قدير، بصيغة الأمر، ليس أعلم أنا وإنما بصيغة أعلم أنت. قال: أي الله هنا عاد وليس عزير، قال: اعلم أن الله على كل شيء. ولها وجه هذا القراءة، لها وجه. وإذ قال إبراهيم، الواو هنا الواو هنا معطوف على إيش؟ على أو كالذي مر، نفس الشيء. وإذ قال، أيها الإخوة، إذ حين تقرؤون كلمة إذ دائما، هذه كيف تفسرونها؟ دائما معناها يعني إيه؟ واذكر إذ، اذكر يا محمد إذ وقع كذا كذا كذا، اذكر يا محمد لأصحابك إذ حدث كذا، هذا معنى إذ. كلما قرأتموها هي تفسيرها، قص عليه يا محمد، احكي لهم إذ وقع كذا كذا، هي معنى وإذ. وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال إبراهيم: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. بعض المتزندقين أو بعض المائقين كما يقال، يعني الحمقى من الموق، زعموا أن إبراهيم شك ووقع الشك في قلبه. هذا غير صحيح. النبي نفى الشك عن إبراهيم عليه السلام في حديث صحيح أيها الإخوة، لا مرية في صحته، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أني كيف، إلى قوله يطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، نحن أحق بالشك من إبراهيم. ويرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، وفي رواية: ولو طال لبثي في السجن ما طال لبث يوسف لأجبت الداعي. معروف قصة لوط وقصة يوسف. لكن ما معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ جملة أيضا مشكلة من الرسول هذه. العلماء لهم مذاهب في تأويل هذا الشطر من هذا الحديث الجليل الصحيح. نحن أحق بالشك من إبراهيم بمعنى أنه لو شك إبراهيم حقا وفعلا لكنا نحن أولى بأن نشك من إبراهيم، فمثل إبراهيم لا يشك، وفي هذا تصريح بأن إبراهيم أفضل من محمد. قال العلماء: قد يقول النبي، قد يكون النبي قال هذا تواضعا منه على طريقته، متواضع دائما، تواضع هو. أو قد يكون قاله قبل أن يوحى إليه أنه أفضل من إبراهيم، وكان يظن أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء قاطبة. وفعلا هو فعلا بعد محمد من هو الأفضل؟ إبراهيم مباشرة رقم اثنين. فالنبي قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم كان أن إبراهيم أفضل منه، أو قاله تواضعا، هاي واحدة. المذهب الثاني في تأويل كلمة نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم أيها الإخوة، النبي عليه السلام ينفي الشك عن نفسه وعن إبراهيم. كيف؟ على طريقة العرب، إذا أراد حكيمهم وفصيحهم وكبيرهم أن ينفي السوء عن رجل آخر من علية القوم وأشرافهم، سواء قيل فيه شيء، ماذا يقول للمتقول للمتكلم للشانئ؟ يقول له: مهما قلت من شيء فقله فيه، إذا أنا كذاب هو كذاب، صحيح؟ أو إذا هو كذاب أنا كذاب، لا يقول أنت حشاك حشاك، إذن هم الكذاب كمان، وهذا كلام جيد. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمة الله تعالى عليه: مهما قلت فيه من شيء فقله فيه، فإذ برأتني فهو أيضا بريء. بعضهم كالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال معناها إيش؟ نحن أحق بالبحث عن اليقين، نحن أحق باليقين يعني من إبراهيم. مذهب كثير على كل حال، لكن يعني الحد الأدنى الذي يجب أن نقف عنده وألا نعدوه أن إبراهيم لم يقع إيش الشك، وبدليل أنه قال أرني كيف. السؤال عن ماذا وقع إذن؟ عن الكيفية. إذن هو مؤمن، وعلى فكرة الإيمان بكيفية معينة في الإحياء ليس من أصول الإيمان، واضح؟ المطلوب القدر المطلوب النصاب، نصاب الإيمان في هذه القضية أن توقن وأن يقطع قلبك بماذا؟ بقدرة الله على الإحياء، هذا المطلوب. لكن كيف يحيي ونحن نؤمن بأن الله يعني لا يتعاجزه أن يحيي الموتى بمليون مليون مليون طريقة، ولا ما صحيح؟ فهنا في احتمالات خائمة العقل قد يتصورها، العقل إيه؟ قد يتصوره، ممكن بالطريقة الفلانية، ممكن كذا، ممكن كذا، ما بنعرف. فإبراهيم يريد إيش؟ أن يتحصل على طمأنينة قلبية بحيث لا يتخالجه شك في معترك إيش؟ اعتراك هذه الكيفيات، في معترك اعتراك هذه الكيفيات مما يجعل الشك يتخالجه. فهو بقول إيش؟ ورجيه الكيفية الحقيقية اللي أنت إيه؟ تصطنعها يا رب العالمين في إحياء الموتى عشان يطمئن قلبي. فهمتوا إيش اطمئنان هنا؟ مش اطمئنان بأصل الإيمان في المسألة هذه، لا، هو مطمئن طبعا. ولذلك حتى حين أراه الله أو بعد أن أراه الله كيف يحيي الموتى لم يزدد إيمان في إيه؟ بقدرة الله على الإحياء، ما ازداد أبدا. وإنما ما الذي حصل؟ حصل عنده إيش؟ الاطمئنان لكيفية معينة، ها بالكيفية الفلانية معناها بصير الإحياء، هذا هو. وهذا كلام سديد جدا جدا. طيب قال فخذ أربعة من الطير، لا يعنينا كما قال العلماء إيش تحديد هذه الطيور، إيش هي غراب، ما إيش يعنينا يعني كانت حية وخلاص. فصرهن إليك، ما معنى صرهن إليك؟ قطعهن، لا مش قوله قطعهن، فأخذهن فعلا، ذبحهن وقطعهن ومزقهن ونتف إيه الريش، ثم خلطهن إيه في بعضهن إيه البعض، الريش مع الدم مع الرجلين مع تخليط هكذا، ثم وزعهن على إيش؟ على جبال، يقال على أربعة أجبل، يقال جبل وجبال وأجبل، أو سبعة إيش أجبل، أي جبال الله أعلم، أربعة أو سبعة على كل حال، على أكثر من جبل، على أكثر إيه من جبل. ثم إيه أمرهن إيش؟ عن أمر الله، أي يأتين تعالينا مثلا، أو تعالي أيتها إيه الطيور. فسبحان الله جعل كل ريش ينضم إلى إيش؟ إلى ريشه، ما في ريش من هنا إيه من الطير الفلاني، بقية الريش في الطير الفلاني في الثالث الرابع وهكذا، فكل ريش جعل إيه ينضم إلى ريشه، ويأتي عنده الطير كاملا إيه إلا الرأس، فالرؤوس مع إبراهيم، فإذا أعطاه رأسا أخرى يتأبى يأبى ما يرضاش الطير، إذا أعطاه رأسه يركب عليه ويقف حيا أمام عيني. واعلم أن الله عزيز، أصل العزة من إيش أيها الإخوة؟ من المنع والامتناع، الله ممتنع، الله ممتنع، لا يمكن لأحد ولا يمكن لشيء أن إيه أن يصل إليه تبارك وتعالى، لا يمكن لشيء أن يخدشه، أن يخدش قدرته أو علمه أو حكمته، لا يمكن، لا يمكن لشيء أن يعجزه، لا يمكن لشيء إيش أن يعجزه. هذا معنى إيه عزة الله، قادر على فعل كل شيء، وليس أحد من خلق الله قادر إيش على أن يصل إليه بشيء، مظبوط؟ هذا هو العزة، حكيم في خلقه وفي شرعه، حكيم في خلقه وفي أمره. بعد ذلك قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآية المشهورة. هذه الآية كان يمكن إيش أن يقول إيه بدلها تبارك وتعالى، أن الذي ينفق في سبيل الله يضاعف له عمله إلى 700 ضعف، لكن بلا شك ترون أن هذا المثل أبلغ بكثير وأفعل، أدخل في التأثير في النفس الإنسانية من إيش مما لو قال فله 700 ضعف مثل معين. لماذا؟ لأن هذا المثل فيه تصوير، فيه تصوير ويصور بدقة معنى ماذا؟ الاستثمار والتربية، معنى الاستثمار والتربية، أنت تعطي حسنة واحدة الله يربيها لك. قال تعالى ويربي الصدقات، ما معنى يربي؟ قيل ينمي وقيل يربي، تخفيف يربي، يربي يربي، كيف يربي؟ يعني يربي كما تربي أنت ابنك، كما تربي إيش فلوك أو مهرك، قليلا قليلا بسما وبكبر بكبر بكبر بكبر، الله كذا يربي لك الحسنة. صحيح؟ في سنن النسائي وعند الإمام مسلم في الصحيح أن رجلا تصدق بناقة مخطومة، يعني ما شاء الله الأحسن ما يكون منها، ناقة جاهزة حتى معها الخطام، يعني الحبل الذي تربط فيه وتزن فيه موجود معها، قال هذه لله. فالنبي قال عليه السلام لتأتين يا فلان، يعني لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مختومة. لماذا؟ لما في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي غيرهما من إيه؟ من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، نعم قال يعني اللهم صل محمد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى إلا إيش إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. إذا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، حتى في تضعيف، التضعيف لا يقف عند إيش؟ عند حدود الساعة 100 كما عليه العلماء، حتى أكثر أحيانا إن شاء الله من الساعة 100 يزيد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: نعم، من تصدق بعدل أو بعدل تمرة. وحنقول الفرق بينهما، ما الفرق؟ طبعا يقال لغتان بمعنى عدل الشيء، وعدل الشيء يعني مثله، وقيل لا، العدل مثله من جنسه، والعدل عدل الشيء مثله من غير جنسه، الله أعلم، في خلافات بين علماء اللغة الكبار يعني. من تصدق بعدل شيء أو عفواً بعدل تمرة أو بعدل تمرة من مال طيب، في رواية في البخاري: ولا يرفع أو لا يصعد إلى الله إلا الطيب، وفي رواية: ولا يخبر الله إلا الطيب، أخذها الله تبارك وتعالى بيده ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوه. إيش الفلو هذا؟ المهر بعد الفطام، المهر ابن الفرس يعني، بعد أن يفطم الإنسان بيكون مهتم فيه عشان يصير إيش يعني، بعد ذلك ربما للبيع، ربما للجهاد. كما يربي أحدكم فلوه، هكذا. وأنت تصدق بتمرة، ممكن تأتي وهي جبل، وهي جبل، فلله الحمد والمنة. فهذا هو المثال، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن كم؟ 700 أصبح الحسنة ب700. لا إله إلا الله، والله يضاعف. هذا معناها التضعيف لا يقف عند عند 700. قال بعدها: والله يضاعف لمن يشاء. بعض الناس ممكن التضعيف يستمر معهم، والله واسع عليم، واسع لا يقف في رحمته وفي عطائه وفي أنعامه وفي طوله عند حد محدد تبارك وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى معروف، أن تسب السائل أو من تصدقت عليه أو تضربه أو تضرب في صدره، المهم، أو تنتهره، هذا والمن هو إيش؟ الامتنان، تمن عليه بالعطية، أنا اللي أعطيتك يا كذا، أنا اللي مش عارف أذكر فضل عليك، هذا من أسوأ ما يكون. ثواب الصدقة أيها الإخوة والأخوات لا يفي بماذا؟ لا يفي بذنب المن، بسيئة المن، بالعكس المن أكبر من ثواب الصدقة بسيط. تهلك وبعد ذلك تأتي والعياذ بالله تأتي في أسوأ حال. في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى. شفت؟ أنت تكون أعطيت صدقات ويا ويلك حتخش في جهنم بالصدقة هذه، أنك بتعطي وبتمن، قاعد تعطي وبتمن، لحم كتافه من خيري مش عارف هو هذا، أنت هو بيعرف أنت بتعرفوه، إيش المن هذا؟ أنت بتعطي لله، ما في لا في نظر ولا في تزكية، وعذاب أليم كمان، جهنم يعني. المنان بما أعطى، هاي واحد. 2 مين هو؟ والمسبل إزاره، أهل الكبرياء يعني، لبس له ثوب بيمشي فيه هيك، مش شرط الآن، ممكن واحد يسبل إزاره ويعتبر أهبل، لا، المهم إيش هو الآن؟ الكبر، صحيح؟ ممكن في حين تطلعك عاد موضة معينة انه اللي ازاره بكون له نص رجلين مثلا، هذا الكبر يعني، العنجهيه نص الكم هذا في الرجلين، ممكن ما بنعرف. المهم هو العبره ايش؟ بالمقصود، اذا مقصود الكبر والغطف على عباد الله. لذلك في الصحيح ان ابا بكر كان رجلا خفيف العارضين، ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق كان خفيف العارضين، فكلما لبس اي ثوبه بيسحل عنه هكذا، فيعني يصبح كالثوب المسبل يجر يعني رداءه. فقال له: يا رسول الله انا منهم انا. قال له: لست ممن يفعله خيلاء. قال له: العبره هي مش انه العبره بالخيلاء، اذا قصدك الخيلاء هذا مصيبه طبعا، لكن ابو بكر مستحيل، ابو بكر سيد المتواضعين بعد رسول الله. فهذا هو. والثالث من هو؟ انتبهوا يا معشر التجار، والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله احسن مش عارف مش هنقول والله ما في احسن منه في السوق، والله مش عارف لا اياك، والله هذه اياك، بيع من غير والله، وخليك صادق ايضا، خليك صادق في البيع. 3 هؤلاء لا ينظر ولا يزكي ولهم عذاب اليم، وهذا في الصحيح. نسأل الله التوفيق والتسديد. نعم، طيب، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم، ما معنى لا خوف عليهم؟ ما معنى لا خوف عليهم؟ الخوف يكون من ماذا؟ مما يستقبل، صحيح؟ إذا لا خوف عليهم في الآخرة إن شاء الله تعالى. ولا هم يحزنون على إيش؟ على ما تركوا من الدنيا وزينتها وأولادهم وذرياتهم. ما في حزن على ما تركت، وما في خوف مما إيش؟ تستقبل ويستقبلك إن شاء الله تبارك. قول معروف ومغفرة. طيب قول معروف مثل إيش يعني؟ يعني الله يفتح عليك، ربنا يرزقك ويرزقنا إن شاء الله، دعوة كلمة طيبة، والله لو كان عندي إيش يعني لا رضخت لك لا أعطيتك، أدعو الله أن يعطيني فأنا أعطيك إن شاء الله، موعدة تعدوه موعدة طيبة. ومغفرة، ليش مغفرة طيب؟ مغفرة للشحاد جاي معاه خنجر ومعاه زي ما أقول لك شحاد وعينيه مكحلات، ما تعطوهوش يبهدلك ممكن يسبك، ناس بتستحيش عامل الله لا يعطيك كل بوعد الله، فممكن تعي الحين تقول له هي شحاد تنزل فيه، لا الله قال بهمش اغفر له شوية. الفقر أضر به صحيح، أحيانا الفقر يكون أصعب من المرض، والإنسان اللي بيكون مريض بيكون خلقه إيه ضيق كما يقول صحيح، يكون خلقه ضيق، لذلك الناس تعذر المريض ما لا تعذر الصحيح، يقول مش مريض مهم مريض صحيح، الخلق إيه يضيق إيه يعني المرض يضيق إيه خلق الإنسان، والفقر أيضا الفقر يضيق خلق الإنسان. الإمام علي كان يقول عجبت إيش لمن لا يجد قوت يومه في بيته كيف لا يخرج جاهرا سيف على الناس، يعني بتعجب أنا، المفروض إنسان ما عندوش قوت يومه يطلع هذا يقعد يدمع في الناس حتى لأنه خلاص فالله إيش بيقول، شوف الحكمة الإلهية في كلمة واحدة قال ومغفرة، اتحمل منه لو طوى عليك لو سب لو لعن لو دعا لو كذا بهمش، قل الله يغفر لك الله أعلم بالحال سيبه. معروف ومغفرة خير أحسن، يعني طبعا كل خير كل شر معناها إيش أشر وأخير، لكن هكذا للتسهيل بيقولوا إيه خير وشر، يعني إيه أخير وأشر. مفاضلة، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. عرفنا إيش الأذى هو؟ المن، الأذى هو المن بالذات يعني، والله غني حليم. لماذا قال غني هنا وبعد يقول غني حميد؟ هنا غني حليم، غني لا تتوهموا ولا تظنوا أنه بتشجيعكم وأنه بحثكم وندبكم إلى العطاء والصدقة أنه محتاج إلى صدقاتكم وعطياتكم، هو الغني على العالمين أصلا، وإنما كل مراده تبارك وتعالى وغاية أمره في شرعه أن يساوي أي بين الناس وأن يتواسى الناس بحيث يواسى الغني الفقير، هي الله بده إياه، وهذا لمصلحة الهيئة الاجتماعية. لا تظنوا إيه أنه فعلا يقترض منكم على وجه الحقيقة لأنه محتاج إلى أموالكم، كيف هو الذي خلقها؟ كيف هو الذي أنزلها من خزائن ملكه تبارك وتعالى؟ مستحيل. حليم يحلم ولا يعاجل بالعقوبة إيه من تعدى أمره صور ومن وقع في هذه المحظورات أو بعضها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تهديد هذا وعيد معناها أن فعلا المن والأذى يبطل إيش الصدقة صحيح، يبطل أجرها، فإذا ذهب بأجرها ماذا يبقى بعد ذلك؟ وزرها عاد، وزر المن، وزر إيه هذه الفعل، وزر المن يمن وعليه وزر، يمن وعليه راح أجر صدقة من زمان انتهى من قبل سنوات لسه، وهو الحين بيعيش إيه بيعيش في وزر المن والعياذ بالله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، إيش رئاء الناس؟ من أجل أن يري الناس أنني أعطي وأنني جواد وأنني كريم. في ناس ما شاء الله يشترط لازم تنحط رخام هيك على المسجد على نفقة المحسن الكبير، محسن وكبير بيشهد لحاله كمان ما شاء الله بالإحسان الله أعلم المفسد إيمان المصلح محسن أو غير محسن، والكبير كمان ما شاء الله محسن عظيم يعني فلان ابن فلان الفلاني غفر الله وله وله، يا سلام على الرياء، جهل، هكذا الجهل يفعل أكثر من ذلك. لكن في المقابل في ناس ما شاء الله، أنا سمعت عن بعض أمراء الخليج في إحدى الرحلات هنا في أوروبا قال لي الأخ مركز ما شاء الله كبير ممتاز، قال لي هذا في أمير من الإمارات كثر الله من أمثاله حقيقة، قال أنا أتبرع وتبرع تقريبا ما أعرف يعني أكثر من نصف المبلغ ملايين الدولارات لكن بشرط واحد، قالوا ما هو؟ قال ألا يعلم أحد باسمي فأنا أفعل هذا لله، ولا يكتب في البروشور ولا بدي بني آدم يعرف، أدفع لله وخلاص، قالوا ممتاز وهكذا دفع على هذا الشرط، هذا مؤمن عاقل، هذا عنده عقل كبير. أما الآخرون أصحاب الرياء يعني الرياء هؤلاء يقطعون إيه نظرهم عن معاملة الرب الجليل ويجعلون كل النظر إلى معاملة إيش البشر الفقير البشر الفقراء من أمثالهم لقلة العقل، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولو كان عنده إيمان حقيقي بالله واليوم الآخر لما إيه لما قطع نظره عن معاملة الرب لا إله إلا هو وعنده الجزاء وعنده الوفاء. فضرب الله له مثلا قال فمثله كمثل صفوان، صفوان كلمة مجموعة على فكرة وقيل تأتي مفردة، إذا كانت مجموعة فهي جمع إيه يعني صفوانة صفوانة، والصفوانة بالتاء هي الحجر الأملس الصفا يعني هي الصفا أو الحجر الأملس، وقيل صفوان يأتي مفردا ومعناه الحجر الأملس الصلد يعني كمثل صفوان حجر أملس هكذا صلد عليه تراب فأصابه وابل، شو الوابل؟ المطر الغزير، تخيل صخرة صغيرة كذا وعليها تراب ويأتي مطر غزير في لحظة يذهب كل شيء يضمحل كل شيء في لحظة، وكذلك ثواب المرائي في لحظة يعني ويفعل من هنا ويحبط العمل من هنا، لماذا؟ لأن النية مدخولة، النية مدغولة من الأصل، فبسرعة يضمحل إيش أجره، بسرعة يبطل ويحبط عمله. فأصابه وابل فتركه صلدا، أملسا، تركه أملسا. نعم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ابتغاء المرضاة واضح احتساب يعني، لكن ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ أي أنهم متثبتون متحققون أن الوفاء والجزاء عند من؟ عند الله، ولا يطلبونهما إلا إلا من الله. هذا معنى التثبيت، التحقق وتثبت النفس إيش من هذا المعنى، من هذا المعنى. وضرب لهم مثلا آخر، قال كمثل جنة، أي بستان، الجنة هي البستان، كمثل جنة بربوة، الربوة هي المكان إيش؟ المرتفع، المكان المرتفع. طيب، أصابها وابل، كما قلنا الوابل إيش هو المطر، فآتت أكلها أي ثمرها يعني ضعفين. كيف ضعفين يعني؟ قياسا إلى إيش؟ إلى نظائرها، يعني حدائق من أمثالها تؤتي 50 وسقا مثلا، هي آتت كم؟ 100 وسق، بالقياس إلى نظائرها، بالقياس إلى نظائرها. يعني جنات بقية الناس ما شاء الله كله 50 50، الجنة هذه 100، في تضعيف هنا. طيب، فإن لم يصبها وابل فطل، حتى لو أصابها إيش؟ المطر اللين، اسمه الطل، المطر اللين يعني الرذاذ كما نقول نحن، الرذاذ، رذاذ خفيف، أيضا ستؤتي إيش؟ أكلها، وهي مباركة ومثمرة إن شاء الله، مش شرط تكون ضعفين، لكن موجود الأجر، معناها الأجر على كل أحوال موجود موجود، والله بما تعملون بصير. هذا في حق من؟ المتثبتين الصادقين المحتسبين أجرهم عند رب العالمين تبارك وتعالى وحده من دون الخلق أجمعين. ثم قال مثل عجيب هذا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها الآية الكريمة؟ في الصحيح أيها الأخوة، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس قال جلس عمر بن الخطاب، كان أمير المؤمنين، في جماعة من أصحاب رسول الله، وقال لهم بعد أن تلا هذه الآية، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات الآية، تعلمون في من أنزلت؟ قال في من، حتى مش فيما، في من، والمفروض أنه يعني أنها نزلت في شخص معين أو في بشر معينين، في ناس معينين، في أشخاص معينين ذوي صفات معينة. فقالوا الله أعلم، وسألهم مرارا الله أعلم، فغضب، قال قولوا نعلم أو لا نعلم، الله أعلم، الله أعلم في كل شيء، قالوا يعني إحنا جايين إحنا نسأل الله أعلم، الله أعلم في كل شيء، الله أعلم، قولوا تعلمون أو لا تعلمون. واحد يقول لي ليش هيك عمر شديد يعني، ليش يعني تبعوا هذه كلمة كويسة هذه، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. لا لا، انتبهوا، لابد أن ندقق، حديث صحيح، لابد أن ندقق. لماذا؟ والله أعلم، يكون وقع في ظنه وهمه أنهم يمتنعون عن الإدلاء بالجواب مهابة له، الله أعلم يعني، هم بيعرف بعضهم قد يعرف وخايفين، فغضب، ما تقولوا هيك الله، خلاص قولوا، الذي يعلم يقول، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقام ابن عباس وهو أصغرهم، قال يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، يعني عنده شوية علم ممكن أتكلم، قال قل يا ابن أخي، يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. إذن هو الذي خاف منه عمر فعلا وقع، أن بعضهم يعرف ولكن تهيبا بقول الله أعلم، مش حابين يتكلم في حضرة عمر، قلنا أنت وخلاص اسكت، مش حابين يتكلم في حضرته. ابن عباس يعني اشترق شوية، قال في نفسي منها شيء، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، قال هي مثل، قال نعم عمر، لمن؟ قال لعمل، قال أي عمل؟ شوي شوي ابن عباس بعطيه خايف قطرة قطرة. احنا قلنا أول أمس تقريبا في الصحيحين في البخاري ومسلم أن ابن عباس مكث سنة كاملة، عاما أيها الإخوة، سنة كاملة يتهمم بسؤال عمر في مسألة ولم يستطع أن يسأله تهيبا منه، سنة كاملة حاب يسأل مش قادر يسأل. فطبعا كيف يتكلم يفتي قدامه وقاعد يفسر القرآن الكريم، معناه مسألة مش سهلة يعني. فقال له مثل، قال له صحيح، قال له لي عمل، قال له أي عمل؟ قال له لي رجل عمل عملا طيبا أو عملا صالحا، حتى إذا كان في آخر عمره أتاه الشيطان فاستزله فأغرق عمله. والمعنى إيش؟ هذا هو الحديث، المعنى أن عمر أيده على ذلك، هذا هو الصحيح. إذن إيش معنى هذه الآية؟ مثل لمن يا إخوة؟ مثل لرجل يكون عمل عملا إيش طيبا، ما هو قال لك جنة من نخيل وأعناب صحيح، وتجي من تحت الأنهار وله فيها من كل الثمرات، معناها قدم أعمالا طيبة كثيرة، فهمت كيف المثل؟ قدم أعمالا طيبة كثيرة. لكن المشكلة أيها الإخوة، وما قالش إيش؟ وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر، إيش قال؟ فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الكبر في الأول معناها ذريته كانوا إيش؟ أطفالا صغارا، ولدا صغارا، وهو إيش؟ كبير السن. طيب إيش اللي صار هنا عاد؟ أصابها إعصار، أصابها إعصار، فيه نار فاحترقت، بادت واضمحلت، ومحلة بالكامل. ما الذي حصل الآن؟ ليس عنده إيش؟ ملك غيرها، ما في، هذا كل ما عنده، هذه الجنة، انتهى كل شيء. وأطفاله صغار لا يستطيعون أن يعودوا عليه إيش؟ بخير. وهو كبير متهدم لا يستطيع إيش؟ أن يغرسها مرة أخرى ويزدرعها، مش قادر، انتهى، لأنه كبير. مثال معبر مؤثر جدا. ولذلك أمثال القرآن إذا فهمت تؤثر تأثيرا بالغا، لكن ما يعقلها إلا إيش؟ العالمون. لازم الإنسان يكون عنده علم ويتدبر. لذلك ألف بعض العلماء كتبا بحيالها في أمثال القرآن فقط، يشرحونها وبتكلموا عليها إيه باستفاضة، جيد جدا أن تقرأ. فهذا هو، إذن هو في مثل هذه السن لا يستطيع لكبر إيه سنه وعلوها وتهدمه وضعفه، ها؟ لا يستطيع إيش؟ أن يغرسها من جديد أو أن يزدرعها كرة أخرى. وأطفاله الصغار لا يستطيعون إيش؟ أن يعودوا عليه بعارفة، صغار أفر صغار لحم يعني كما يقال، آه 7 سنين وخمس سنين وتسع سنين وعشر سنين ما ينفع خلاص. إذن إيش معنى هالنتيجة؟ أنه ضاع، انتهى كل شيء. هذا مثل لمن؟ للرجل والعياذ بالله، الذي يختم عمله إيه؟ بخاتمة سيئة، يعطيه الشيطان كما قال العباس يستزله فيغرق عمله، بيضيع كل شيء، فيلافي أو يأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وليس عنده عمل صالح فيستعتب. ما معنى يستعتب؟ يطلب الرئيه العتمة الله، يطلب أن يرضى الله عنه يعني، وإن يستعتبوا فما هم إيه؟ بمعتبين. ما في، ليس عنده عمل صالح إيه فيستعتب، يعني يترضى به الله، يا رب على الأقل عندي هذا الشيء. الله يقول له احترق، كل شيء احترق، مثل الجنة التي احترقت عن آخره، ما عندك شيء، يقول له كل عملك محبط، لا إله إلا الله، وما عندوش أي شفعاء أو أحماء أو الدائش ينفعونه بشيء، زي الأطفال الصغير هذولا، ما فيش واحد بينفع. فمثال مؤثر جدا. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي في الدنيا والآخرة معناها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا، أي تقصدوا منها التيمم القصد، لا تقصدوا، لا تعمدوا إيه إلى خبيث أموالكم وهو رذله، رذل المال هو خبيثه. صور يعني إنسان عنده بستان، بدل ما إيه ما يعطي التمر والبسر الجيد، يعطي إيه الحشف، الحشف البالي كما يقال، مش كويس. روى أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك قال رأيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وبيده عصا أو محجن يطعن في قنو حشف. ليش؟ أحد الأنصار، وهذه الآية كما قال إيه ابن جرير بإسناده، روى ابن جرير بإسناده عن البراء بن عازب، قال نزلت في الأنصار، هذه الآية نزلت إيه في الأنصار. لماذا؟ كان أحدهم يأتي بصدقته فيعلقها إيش على حبل بين أسطوانتي المسجد، مسجد رسول الله، كانوا يحطوا صدقة غالية، كل واحد لحاله يحط اللي يحب يعني، فكان ربما أدخل إيش؟ أدخل في البصر شيئا من الحشف، يظن أن ذلكم يغيب على الله تبارك وتعالى، بتخدع الله أنت يعني، والله حط هذا المحال بيمشي الحال. فأنزل الله هذه الآية في أمثال هؤلاء. هذا طبعا يعني من عدم إيش؟ تمام العلم، ولا لا لا لا، حسن النظر للنفس في الآخرة. فالمهم حديث إيش؟ عوف بن مالك، فالنبي يطعن إيش؟ بالمحجن أو العصا في هذا القنو من الحشف البالي التعبان هذا، ويقول أما إن صاحب هذه الصدقة كان يستطيع أن يتصدق إيه بأحسن منها، أما إنه سيأكل يوم القيامة حشفة، قدمت حشف هتأكل حشف، طبعا فيش يوم القيامة هو بصر حشف كذا، إيش فيه؟ حسنات وسيئات وجنة ونار يعني، يعني حتى لما تخش الجنة هتدخل إيه يعني في المنازل الدنيا، الله مش حيضاعف لك أي ثواب كثيرا، مقدم حشف أنت. فربنا ضرب هذا المثال ليقول لنا لا ترضوا إيه لي ما لا ترضونه إيه لأنفسكم. يعني أنت وقال لك إيه ولستم بآخري إلا أن تغمضوا فيه. قال الحبر ابن عباس لو كان لك الحق على إنسان والصدقة حق الله ولا مش حق الله؟ هي حق الله. وأنت يا ابن آدم لو كان لك حق على إنسان وأعطاك إياه من الرذل، من رذل ماله، صحيح؟ هل ترضى به؟ تقول لا لا أخذ هذا، أعطيني من أجود ما عندك، أليس كذلك؟ فإذا أنت إيه رضيت لنفسك بما إيه لم ترضى بمثله لله تبارك وتعالى، الله يربأ بك، يربأ ويعيدك إيه أن تكون إيه يعني من هؤلاء. قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. إيش تغمضوا فيه؟ يعني تغضوا الطرف، تحاول تتعاون تقول أب نأخذه، وفي الحال العادية بتأخذوهش أنتم، تأبون إيه أن تأخذوه. وعلموا أن الله غني، نفس الشيء، غني ولا يحتاج، وهذا التشجيع والتحفيز ليس لأنه يحتاج، لكن المعنى الذي ذكرنا حميد. ما معنى حميد؟ يحمد إيه أصحاب الصدقات وأصحاب العطايا الجيدة الحسنة ويضاعف لهم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، مع وعده إياكم الفخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا يعدون الفخر؟ لماذا؟ ما سر علاقة هذه الآية بالآية التي سبقت؟ لكي نمسك ما بأيدينا، ما تعطيش ما تعطيش عشان عندك بعدين بتفلس ايش تخلي لاولادك لزوجتك عندك مشروع عندك كذا بضل يحكيك زي هيك هو هذا موسوسه الشياطين يعدهم هي الفقر وفعلا وهذا موجود في المسلمين على الفكره يعني امس الحمد لله يعني نبشركم تقريبا جمعنا الاخوه في بافاريا اكثر من 4000 يورو الحمد لله لكن انا رايت بعيني لم احصي ما حبيتش اشوف واحد رمى هكذا تقريبا يا 500 او 1500 واحد فقل سبحان الله كيف تتفاوت البشر واحد بعض 1500 وناس بتعطش ولا شيء ولا حتى 20 يورو سبحان الله كل عند الله واحد قاعد بتاجر مع الله واحد مش حاب بتاجر مش همه بتاجر في الدنيا قاعد للأسف فالمهم قال إيه الشيطان يعدكم الفقر لكي تمسكوا إيش ما بأيديكم وتبخلوا وتكزوا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة بابن آدم فلمة الشيطان إعاد بالفقر أو قال إعاد بالشر وتكذيب بالحق إذا أطاف بك الشيطان يقال طاف وأطاف به إذا أطاف بك وجاءك ليوسوس لك بيش وسوس لك بالشر عسل لك كذا كذا حتموت بعدين بصير لك حادث إيش تترك أولادك إذا صار لك كذا إذا سجنت يا مسكين إذا أموالك غرقت إذا حرقت إذا خسرت التجارة إذا دو 50,000 شغلة عشان إيه يجعلك إيه تبخل شفت هذا كله شر طبعا وفقر وتكذيب بالحق وحتى في هذه الأبواب هناك حق أن الرزق بيد الله أن الرزق مقسوم أن الذي يتاجر مع الله دائما هو الرابح أن الذي يعطي الله سيخلف عليه مش هذا حق بخليك تكذب فيه وتشكك فيه هذا هو فإيه فلمة الشيطان والعياذ بالله إعاد إيه وعد يعني يعدك إيه إعاد إيه بالشر وتكذيب بالحق ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد إيه ذلك فليعلم أنه من عند الله وليحمد الله إذا عنده هيك عنده نفسية هذا ما شاء الله يقول لك لا بعطي وربنا حيتكفل ولا كذا كالغني اللي حدثتكم عنه أول أمس صحيح اللي تبرع إيه أول مرة بكل أمواله وكيف الله فتح عليه فتوح الأغنياء المتمولين عنده يقين الرجل الملك إيه يطيب به كثيرا ما شاء الله عنده ملك رحيم يعني بعينه عليه على البر وعلى الخير اللهم اجعلنا مثله هكذا نعم وليحمد الله ومن وجد الأخرى وما يدى إيه الأخرى فليستعد بالله من الشيطان يعني هذا من الشيطان الرجيم فهذه لمة الشيطان وهذه لمة الملك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هنا ممكن تفسر بالسياق لا يمكن نفسر أي بالسنة النبوية هنا مستحيل يؤتي الحكمة بمعنى إيه الفهم في الدين سداد الفهم إيه والقول والرأي في الدين على عمومي وادخل فيه معاني كثيره جدا جدا وما يذكر الا اولو الالباب الذين لهم عقول وافهام يفهمون ايه عن الله تبارك وتعالى كلامه ومقاصده وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين يوم القيامه طبعا من انصار نعم ان تبدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير اخير اذا اي الامرين افضل اظهار الصدقات او اخفاؤها بنص الايه فاذا اخفيتها فهو خير وقلنا خير ايش هذا صيغه ايش تفضيل يعني فهو أخير لكم أحسن يعني كأنه قال أحسن فهو إيه أحسن لكن هذا أيها الإخوة من حيث الأصل من حيث الأصل قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي خرجه في الصحيحين من رواية أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله وفي آخرهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم إيه شماله ما أنفقت يمينه لا زوجته ولا ابنه ولا صديقه ولا شيخه ولا واحد يعرف والناس يقول والله هذا بخيل بنشوفوش هو يفرح والحمد لله وعنه بخيل ممتاز وهو وحده بيعرف ايه انا ايش بساوي وهذا ايها الاخوه يثبت الايمان في القلب بشكل غير عادي بعض الناس يتململ اذا عمل شيء والله عارفه يا اخي وبعطيك فيه لذة الايمان وبعدين بشوف انه ايه الناس بتفتخر لانه الناس ما شاء الله عنده هذا الشيء والله الحمد لله انا اعطيت كذا كذا متعودين متعودين الهلك ومش دنيا عن حاله مساكين من الجهل في الدين انا الحمد لله صدقت هذيك اليوم والله 200 يورو تفضل وانا كل ما بقوله بعطي ما أتأخرش الحمد لله والله بيخلف علي يا رجل بالله الله أنت جاهل جاهل اسكت بتضيع عجلك وأنت لا تدري يا أخي جاهل هذا جاهل غليظ جدا وهذا الذي أعطى مسكين إيه ولم يتكلم يتململ بصير صعب عليه كلك يعني بتعطوا الشيطان يقول قول قول ما أنت أعطيت 2000 بقول راح هذا الأجر ينقص عليه يعني العداد حط لك تقول لما في الأخير صفر ويبدأ بالمينوس بعدين عليك صحيح بتمن بشيء ما أعطوش أنت انتهى خلاص أجر من زمان ابدا ما لكش في الناس، بالعكس انت ينبغي ان تكون سعيدا اكثر اذا قالوا ايش بخيل بعطيش يا زلمه الله ما اعطيك وانت ايدك هيك، ما يهمش الله يفتح عليه ان شاء الله بنعطي بعدين وانت بتعطي اكثر منهم. هذا الصحيح هيك، وهذا الايمان، وهنا بتحس بعظمه الايمان في قلبك كالجبل ما شاء الله، والله بعطيك شيء في الداخل لا يوصف ولا يقادر باذن الله تعالى. تعرفون قصه زين العابدين؟ زين العابدين كان يبخل، ابن الحسين، ابن علي، ابن رسول الله يعني، أيام زين العابدين اسمه زين العابدين، من كثرة عبادته كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة كل يوم وليلة، شيء عجيب كان عليه السلام. ولكن الناس إيش يقولوا؟ ممتاز وفصيح وكذا وكل شيء، ولكن بخيل، قالوا في صفة واحدة تشنأه أنه بخيل، وهو فرحان يقول بخيل بخيل، صح بخيل. لما توفي علم الناس أنه ليس بالبخيل، كان يكفل من حر ماله 100 أسرة من أسر المدينة، ولا حد حتى أو أبنائه الإمام الباخر وكذا، ولا واحد من أبنائه كان يعلم أن أباهم إيه يكفل 100 أسرة. لكن بعد أن توفي وغسلوا وجدوا مثل الأخدودين في ظهره من حمل الأجربة في الليل، بفكروا على المسجد القيم الليل هو إيش على ظهره، بتخفى بتبرقع وبعطي 100 بيت كل ليلة، بعطيهم أكل وطعام وشراب باستمرار، وعاش ومات وهو إيه البخيل، البخيل بهمش. هاي الإيمان شفتوا، مكتفي بالله هو، ما بده الناس، شو الناس تعطي أنا في الناس. اللهم أقدرنا على ذلك أو على بعض يا رب العالمين. على كل حال، طيب إذن أيها الإخوة، من حيث الأصل النبي يقول عليه السلام يقول الجاهر بالقرآن، يعني المجاهر، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر إيه بالصدقة. ومين الأفضل؟ طبعا المسر، ما في مشكلة، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن أحيانا لاعتبارات ودواع معينة مع حسن النية وحسن القصد إن شاء الله تبارك وتعالى ممكن يكون إظهار الصدقة إيش أفضل أحيانا. كيف؟ أنا أقول لكم مثال، ومثال واقعي، في ما شاء الله أغنياء ونحن نحتاج إيه إلى أموالهم، صحيح؟ نحتاج أن نربيهم، صحيح؟ نربي في الإيمان والتقوى، نحتاج أن نعمر لهم آخرتهم، لأنهم هم لا يعلمون مساكين، هم أساتذة كبار جدا متخصصين في عمرائي في عمران الدنيا، يعرف يجيب الفلوس من الحيط كما يقال، صحيح؟ إذا لمس الحيط إيه بيجيب مال منها، تجار كبار بيعرفوا عندهم، ها؟ كويس، هذا أستاذ في عمران الدنيا، إحنا بدنا نحاول نعمر له آخرته إن شاء الله، بدنا ننقذه من نفسه، بدنا نكبر أفقه الديني، هو مش دارس ما بيعرف مسكين. وغني واحد آخر، عفوا غني آخر مسلم واعي فاهم من أهل العلم والحكمة، إيش بيساوي؟ غني مثله، بيجي أمامهم بتبرع، هاي 10,000 يورو، هاي 100,000 يورو للمشروع الفلاني. هم طبعا إيش ما الذي يحركهم؟ النخوة الجاهلية، الحمية الجاهلية، إنه الحكاية هي كرم يعني، والحكاية هي الجود، والحكاية عدم اهتمام بالمال. لا يقول أنا مني 150 بزود، ولا أصلا ما فيش نيته إلا بالمرة هو 150,000، كويس هذا 150,000 نحتاج الحين، إحنا بنأخذ وبعد ذلك هذا يكون مدخل للعطاء، إنه إيده شوية هيش انفردت، صحيح؟ بدأت تعطي، يعطي قبل هيك للمسارح والمغنيات ومش عارف الرقصات، الآن بدأ يعطي إيش للمشاريع الإسلامية، جيد ممتاز. بعد ذلك نبدأ نسمعه المواعظ عاد في أجر المتصدقين وأجر من أعطى الله وكذا كذا، فهو إيه ودروس زي هذه عاد في الرياء والنفاق وإحباط العالم، لا لا لا طب ماذا أنا بعطي بعطي، ببدأ يفهم لا بدي أعطي وأتاجر مع الله. فبنستدرج إن شاء الله الخير خطوة خطوة، ويؤجر المرء إيه رغم أنفه إن شاء الله كما قال الرسول، يعني أحيانا يؤجر إيه رغم أنفه. فمثل هذه الاعتبارات، يعني هذا الغني الذي أعطى لكي يشجع إخوانه إيه الكزيمة الأغنياء فقط بهذه النية، إن شاء الله يكون إيه إعطاؤه في صدقة وإظهاره إيه للصدقة أحسن من إخفائها، صحيح؟ حسب النية، المسألة تتوقف على النية، لكن تحتاج إلى محاسبة دقيقة، تنقير شديد للنفس. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رحمة الله عليه قال كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتحرجون أن يرضخوا لأقاربهم من المشركين. شو يعني يرضخوا؟ يعني يعطوا ينفقوا. قال ننفق على أقاربنا المشركين، مشركون كفار هذولا. فأنزل الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنتم تنفقون والنية معروفة عند الله، أنفقوا أعطوا حتى قراباتكم من المشركين. الله قال لا بأس، وهذا المعنى صحيح في البخاري في كتاب الهبة، من صحيح البخاري باب الهدية للمشركين معروف هذا، وأيضا في كتاب الهبة من صحيح البخاري وهو في مسلم أيضا حديث في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضهما، قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني في المدينة، يقال بعد الحديبية طبعا، طبعا بعد الحديبية، إن أمي جاءتني زائرة وهي راغبة. اختلف في تفسير راغبة، قيل راغبة عن دين قومها وراغبة في الإسلام، وضعيف جدا جدا، وقيل راغبة أي في النول والعطاء، يعني طمعانة في شوية فلوس بدها شيء مسكينة. يبدو أن افتقرت. إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأعطيها؟ واحد يقول طب كيف ما تعطيش هذه بنت أبو بكر؟ لا أمها كانت مشركة وهي قتيلة، ها قتيلة وقيل قيلة وقيل قتلة، بنت عبد العزة واختلف في إسلامها. تعرفين سيدنا أبو بكر زوج 4 نساء، تنتين في الجاهلية تنتين في الإسلام، تزوج قتيلة هذه، وتزوج أم رومان، وتزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبو طالب، وتزوج إيش السيدة إيه حبيبة بنت خارجة التي ولدت له السيدة أم كلثومة تابعية، لأنها لم تر الرسول بل يعني ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر، وأبو بكر تنبأ بها، ولما إيه أراد أن يقسم التركة بحسب إيه القرآن السنة إيش قال؟ قال إنما هما للسيدة عائشة إنما هما إيش أخواك وأختاك، لأنه ابن عبد الله وعنده 3 أبناء عبد الله وعبد الرحمن ومحمد. عبد الله مات سنة 11 في خلافة أبي بكر، ظل مين؟ عبد الرحمن ومحمد صحيح؟ وأختاك أبو بكر عنده 3 بنات صحيح؟ عائشة وأسماء مين؟ وأم كلثوم. طيب ما كانش في أم كلثوم لسه، فقالت له يا أبتي تقول أخواك وأختاك، طيب أخواي أعرفهما، فمن هما أختي وليس إيه ثمت إلا إيه إلا أسماء؟ قال ذات بطن إيه بنت خارجة. شو ذات بطن؟ يعني إيه حبل إيش؟ حبل بنت خارجة اللي في بطن هذا. مين بنت خارجة؟ حبيبة، هذه حبيبة بنت خارجة إن شاء الله يلها، هي حامل وحتجيب بنت، عارف الله ألهمه هذا الشيء بسم الله، وفعلا ولدت بعد أي وفاته وجابت إيش السيدة أم كلثوم، السيدة إيه أم كلثوم. المهم القصة إيش؟ أن قتيلة بنت عبد العزة زوجة أبو بكر أم إيه أسماء على فكرة. إذن أسماء هي إيش؟ أخت عائشة الشقيقة؟ لا، أختها لأبيها صحيح؟ أسماء بنت قتيلة، وعائشة بنت مين؟ بنت أم رومان، بنت أم إيه رومان. على كل حال فقالت يعني أفأعطيها أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. إذا النبي رخص والحديث في الصحيحين للمسلمة أن تصل إيش قريبتها أمها الكافرة، هذا المعنى متفق عليه إن شاء الله تعالى من حيث الأصل أيضا. فالله قال إيش يعني وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لكن قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه جملة خبرية، الله بيخبر بيقول كل شيء بتنفقوه أنتوا تبتغون به وجه الله، هذه مدح للمؤمنين، هذه مدح للمتثبتين، مدح لأصحاب إيش الإخلاص والصدق. تقول الآية من شأن المؤمن أنه لا يقصد بالنفقة إلا وجه الله، آية بليغة هذه. انتبه الآية هذه يقول وما تنفق من خير، آية إيش شرطية اشتراطية صحيح، لكن إيش بقول وما تنفقون إلا ابتغاء، والذي تنفقونه أنتم ما تنفقونه إلا إيش إلا ابتغاء وجه الله. الله مدح كبير للمؤمنين، هذه مدح كبير إيه للمؤمنين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، من هم الذين أحصروا سبيل الله؟ المهاجرون الذين تركوا دورهم وأرضهم وأموالهم بمكة وأتوا المدينة ولا شيء لهم، الله سماهم إيه الفقراء المحصرين في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما هو الضرب في الأرض؟ السفر في النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وذلك. الضرب في الأرض هو إيه السفر. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما هو التعفف؟ التعفف هو التجمل في المظهر صور وفي السلوك والأفعال، وعدم إعطاء عدم إظهار شبهة إيه الفقر. بتشوف تقول يا أخي مستحى هذا فقير، شو ما شاء الله لابس متقروط كذا، هذا فقير مستور بثوبه وفي البيت لقيه ما عندوش خبز يأكله، في ناس أعفاء. طيب قال إيش؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. أتاكم قولي إيش في السيمة صحيح؟ إذا السيمة مش مسألة ظاهرية، ولا كيف حسبهم الجاهل أغنياء؟ مش مسألة ظاهرية السيمة، مسألة باطنية يعرفها أهل الله تبارك وتعالى اللي عندهم قدرة على الإلهام والتفرس. إن الله عباد يعرفون الناس إيه بتقول لا شاع إنه هذا الزلمة إيش مسكين إيه ينطوي على فقر وإن كان ظاهره الغنى، وبتروح تتفقده وتجد أن باطنه إيش يعني والعياذ بالله يعني باطن إيه أزرى به أجهده الفقر. هذا هو قال إيه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا، ما هو الإلحاف؟ الإلحاح صحيح؟ الإلحاح يعني لا يلحون في المسألة، واحد يقول معناها إيه؟ يعني هم بيسألوا، لا الأصل هنا إيش؟ لا يسألون الناس أصلا. هذا باب من البلاغة عجيب جدا ونادر جدا، مش هنشرح عشان مرات عديدة، لكن المعنى الصحيح أنهم لا يسألون الناس أصلا. الله قال لا يسألون الناس إلحافا، لأنه الإنسان إذا اعتاد أن يسأل صور قد يلحف خلاص، يعني ما وجهه إيه يعني كما يقال يظهر بعد فترة فخلاص يصيب يتبلد يعني. والنبي لم يكن يحب إيه لأصحابه إيش كثرة المسألة، أو حتى المسألة من غير حاجة أو من غير ضرورة. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال صرحتني أمي إلى رسول الله عليه السلام لأسأله. قلت له روح اسأله، فقراء يعني ما عندهم مش كثير. قال فقعدت له إيش في الطريق، قعدت له هيك وقام بدي أسأله. فلما رأني استقبلني قال من يستغني يغنيه الله. وحي سبحان الله، أنه كيف عرف؟ عارف قاعد اللي بده فلوس. فالنبي علمه قال له من يستغني، أبو سعيد من صغار الصحابة تعرفه، ولذلك رد في أحد استصغروه طبعا، ولأبيه إيش صحبة معروف. من هو أبوه؟ مالك بن سنان، سعد المالك بن أبو سعيد هو سعد المالك بن سنان، وأخته الفارعة أو الفريعة. على كل فاستصغر في أحد فرده النبي، كان صغير من صغار الصحابة. فقال إيه من يستغني يغنه الله، ومن يستكفي يكفيه الله، ومن يستعفي يعفه الله، ومن سأل وعنده مقدار أوقية فقد ألحف. النبي أعطاه حد الإلحاف، إذا عندك مقدار أوقية وبتسأل أنت ألحفت المسألة ومش كويس الإلحاف. قال فقلت في نفسي، ما تكلمش معاه هو أبدا بسمع قاعد سبحان الله وحي. قال فقلت في نفسي ناقة الياقوتة أكثر من أوقية ولم أسأل. قال عندي ناقة اسمها الياقوتة أكيد أكثر من أوقية. يلا روح يا أبو سعيد عليه رضوان الرحمة. كانوا حساسين، عندهم حساسية بالغة جدا في أدب، أدب بفهموها ويطر زي ما يقولوا وخلص وطبق مباشرة. النبي ما حبش الإلحاف مش حنلحف، لأن عندي الياقوتة هي أكثر من أوقية ناقة. فقلت في نفسي ناقة الياقوتة أكثر من أوقية. قال فلم أسألته انطلقت ذهبت عليه رضوان الرحمة. في الصحيحين أيضا عن حكيم ابن حزام، تعرفوه قريب خديجة هذا الذي أهداها زيد بن حارثة. حكيم وهذا رجل معمر عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وهو واحد من ثلاثة عاشوا كذلك، ثلاثة في الإسلام عاشوا 120 سنة، 60 في الجاهلية 60 في الإسلام، هذا منهم حكيم ابن حزام. صحابي جليل ورجل يعني نبيل. طلب من قال طلبت من رسول الله فأعطاني من الفي والغنائم كذا. قال ثم طلبت منه فأعطاني، ثم طلبت منه فأعطاني. قال ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، نعم، ومن أخذه بغير إيه؟ بغير شرف، وفي رواية بغير استشراف نفس، يعني هو أتاك هكذا الله بعث لك إياه والنبي قال لك خذ خذ خذ ما فيش عليك، فلا شيء عليه فيه. إلى آخر حديث، حديث طويل. المهم العجيب إيه؟ أن حكيم بن حزام لما نهاه النبي عن المسألة قال والله يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك، رزأه نقصه، ولا حاخذ بعدك من أي واحد أي شيء. توفي رسول الله ذهب إلى ربي حميدا مجيدا. جاء أبو بكر يعطيه إيش نصيبه في القسمة الشهرية، عنده راتب شهري زي كل المسلمين. يقول له لا أريد، لا حاجة لي. يقول يا حكيم احتمل إيه هذا نصيبك؟ يقول له لا أريد، ما بدي ما بدي ما بدي أخذ شيء، خلاص ما بدي، عندي ما يكفيني. وما أخذش. أجا عمر بن الخطاب يا حكيم، قال له ما في يا حكيم، يقول له ما لا أريد، ومات ولم يأخذ أي شيء. مرة كلمة واحد قال له النبي انتهى. شفتوا كيف النبي انتصر؟ بمين انتصر؟ رجال يا أخي غريبين جدا كانوا، رجال ندرة. وحقول لك يا ريتني في زمن النبي، إيه حتكون صعلوك شريت في زمن النبي وقع في زمن النبي. قال كل واحد مغرورين في حالنا، والله يا ريتني في زمن حعمل حتى مش هتعمل حاجة، اسكت احمد ربك هيك في زمن إيه، في زمن جورج بوش. فخي الله وجاهد، جاهد في سبيل دينك أو أنصر أمتك، مزبوط ولا هيك في زمن أبو جهل القرن العشرين، جاهد تنشوف، اقف اقف دافع عن دينك لآخر رمق إن شاء الله تعالى. صحيح؟ على كل حال فيريدني الذين ينفقون أموالهم، هذه كلها واضحة إن شاء الله تعالى، نحاول أن نختم البقرة اليوم إن شاء الله في ربع ساعة قادمة. آية الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما معنى لا يقومون؟ يعني لا يأتون يوم القيامة، هاي معنى يقومون لا يأتون يوم القيامة تصور إلا إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس. من هو هذا؟ المخنوق المصروع، كيف بيكون حالته؟ شيء عجيب، ويرمي بالزبد ويختبط ويلطبط كما يقال، اختباط والطباط هكذا. ولذلك يبعث المرابي يوم القيامة إيش؟ كالمجنون يخنق. ابن عباس يقول يبعث كالمجنون يخنق، اللي ركبه جن شيطان ومخنوق والعياذ بالله، وضعه سيء جدا جدا نعوذ بالله. روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا. ما هو الحوب؟ الإثم، وهو يقصد النبي الباب من الإثم، يعني الربا 70 بابا من الإثم والعياذ بالله. أيسرها أن ينكح الرجل أمه، الربا خطير جدا جدا جدا، أيسرها أقل باب منها كأن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف المباهة لوين، قال البيع مثل الربا، لو قالوا إيه الربا مثل البيع يعني ها نص مصيبة. هم إيش يقولوا؟ كأنه الربا هو الأصل وحلال زلال، وهو سبيل إيه؟ الاستثمار والاتجار يعني. وقالوا البيع زي الربا، مش الربا زي البيع. شو عجيب. فرد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس الربا أي مال البيع بسبيل، ليس الربا مال البيع بسبيل، سبيل البيع شيء وسبيل الربا إيش؟ سبيل أخرى، شيء مختلف تماما. قال تعالى فمن جاءه موعظة، الموعظة ما الله إيش هي؟ الأمر والنهي، الوعد والوعيد. فمن جاءه إيه؟ موعظة من ربه فانتهى، سك يعني إيه؟ أمسك وترك. فله ما سلف، ما معنى فله ما سلف؟ يعني كل ما أخذه من الربا في الجاهلية وأكله وتموله، الله قال إيش؟ عفى الله عما سلف، فما تكلمش فيه. لكن الآن بعد أن نزل إيش؟ النص وحرم الله الربا ممنوع. طب واحد يقول لي هذاك في الجاهلية، الآن في الإسلام، طيب واحد كان يتعامل بالربا ونزلت الآية، هل له الحق أن يأخذ الربا لآخر مرة؟ ممنوع، لا، انتهى. ولذلك أيها الإخوة، الآية التي ستلي بعد قليل نزلت على هذا السبب. جماعة من الأنصار في المدينة المنورة، نعم، اختلفوا، وقد كانوا يعني يتعاطون بالربا، ولبعضهم على بعض دين بالربا، فقالوا أعطونا أموالنا بالربا، وبعد ذلك نلتزم إيش؟ فقالوا لا، لقد جاء الإسلام بتحريم الربا، والله لا ندفع الربا إلى أحد، لا، ليش نعطي الحرام هذا؟ فاختصموا إلى رسول الله، فأنزل الله إيش؟ الآية التي ستأتي بعد قليل، ممنوع، ما في، تأخذ دينك ولا يزيد إيش؟ فلسا واحدا. لكن في الجاهلية، ولذلك هنا ممكن نأخذ فتوى، مثل ما وقع لأخينا إيش؟ يوسف إسلام، هذا الرجل كان إيش؟ يأكل من حرام طبعا، حسب دينه، وكان نصراني طبعا، بالغناء والموسيقى والكلام الفارغ هذا، وتمول أموالا كثيرة ثم أسلم. ما الفتوى إذن في أمواله؟ الصحيح أنها حلال زلال وتبقى له، ما في أي مشكلة لهذه الآية، وهي في الربا مش في الكسب من غناء. أسوأ شيء الربا، وهو الذنب الوحيد الذي آذن الله مرتكبه مضاعف بماذا؟ بالحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ذنب عجيب يعني. طيب، إذن هذا معنى إيش؟ فله ما سلف وأمره الله، ومن عاد إلى الربا يعني فأولئك أصحاب النار. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما معنى يمحق؟ يبيد ويهلك. قيل في الدنيا، وفي الحديث عن مسعود مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل، الربا وإن كثر فعاقبته مصيره ومآله ومرجعه إيش؟ إلى قل. محق والعياذ بالله، دمار فعلا، عاقبته دمار الربا، حتى على مستوى الدول، الدول العظمى زي أمريكا وكذا تصاب كل فترة وفترة بكساد، ديبريشن، كساد كبير يسموه الكساد العظيم في الثلاثينيات بسبب الربا، والآن هي أصلا في حالة كساد حقيقي بسبب الربا، وهو خلل ليس هيكليا، خلل بنيوي ستراكشر يعني حقيقي، لأنه النظام الربوي هذا بنيويا هو إيش؟ فاشل، دمار، الله تأذن بالحرب يعني. طيب، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما معنى يربي؟ كما قلنا ينمي أو يربي، كما في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين والله لا يحب كل كفار أثيم، أثيم في القول والفعل، كفار في القلب، قلبه كفور ولسانه وفعله إيش؟ أثيم والعياذ بالله، هاي معنى الآية. طيب، ثم مدح إيش؟ الذين آمنوا كذا، هذه واضحة. وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين، هذه نزلت إيش؟ في من إيه؟ حدثناكم عنهم بالأنصار، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يؤتى بالمرابي يوم القيامة ويقال له قم خذ السلاح وهلم إلى الحرب، تعال حارب ربك عاد، والله قال لك سوف أذنك بحرب، كما يروى عنه أعتقد من طريق العوفي يعني ابن عباس، رواية أخرى أنه قال عليه الرضوان والرحمة لولي الأمر يعني الخليفة أو الوالي أو أمير المؤمنين، لولي الأمر أن يعظ من يتعامل بالربا يعني ينهاهم ويزدجرهم، فإن لم يفعلوا كان له قتلهم، فكأنه أراد أن يحد في حد، لكن اتفاق الأمة وإجماع الأمة على أنه ليس في الربا حد، ليس في الربا حد، لكن ممكن ولي الأمر له أن يعزر، له أن يغرم، له أن يصادر الأموال، له أن يسجد، جائز، كل هذا في باب التعازير، كل هذا في باب التعازير، لكن ما في حد عند العلماء في الربا، والله أعلم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا تبتم لكم فقط الدين الذي أعطيتموه وأخذتموه، لا يزيد ولا ينقص، لا تظلمون بأخذ زيادة عليه من أموال المستقرضين، ولا تظلمون بماذا؟ بأن تضعوا دينكم مضطرين، أما إذا أردتم أن تضعوا الدين أو بعض الدين عن طواعي وسماحة فالآية التالية تفصل في هذا، قال وإن كان ذو عسرة، من هو؟ المدين المستقرض يعني المدين، وإن كان ذو عسرة حالة شديدة لا يستطيع أن يرى فنظرة، يعني إيش نظرة؟ إنظار، أنظره، أخره، يعني مش قادر، وهذا يكون متى؟ إذا حل الدين، يعني اليوم مثلا واحد من نوفمبر الأول من نوفمبر موعد الدين، حل الدين، أقول دين حال اليوم، هات الدين، والله يا أخي ما عندي، والله معسر، في ضيق، في شدة، في حاجة، فالله إيش رغبنا وندبنا إيش إلى الإنظار، إلى التأخير، يقول أخره، طيب يقول بعد شهرين إن شاء الله، الله بيفتح عليك وتعطيني، هذا محبوب عند الله، هذا إيه محبوب عند الله. روى الإمام ابن جرير وغيره عن محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل رحمة الله تعالى رحمة واسعة، عن أبي قتادة الأنصاري اسمه الحارث ويعرف بكنيته، صحابي جليل معروف، لم يشهد إيه بدرا وشهد أحدا، عن أبي قتادة صحابي جليل أنه كان له دين على أحد الناس، أخرضه دينا، وكلما أراد أن يعني يستقضيه دينه تغيب عنه، يروح والله ليس موجودا، يسأل عنه ليس موجودا، خرج في سفر، حتى إذا كان في آخر مرة خرج أحد أبنائه يبدو أنه لم يوصى، قال أين أبوك؟ قال بالبيت، فدعا به، يا فلان يا فلان قد أخبرت أنك هنا، أخرج. قالوا لي، فخرج. قال ما الذي يغيبك عني؟ شوف الأدب كيف كيف كيف، حسن حسن الطلب، حسن الطلب، ما قالوا يا سلام وكذا، شوف الكلمة الفصيحة الجميلة، ما الذي يغيب، ليش بتغيب عني؟ قالوا ما الذي يغيبك عني؟ قال له والله يا أخي إني لفي شدة. قال له الله إنك أنا معسر؟ قال له والله إني فبكى أبو قتادة. شوف الصحابة، قلت كما قلنا أمس، قلوب رحيمة، تربية نبوية عالية جدا جدا، بكى له والمسكين بتخبي مني وبهرب عشانه في شدة، فبكى وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول، نعم، من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه يوم القيامة. والمعنى إيش يعني؟ حط عنه الدين، روح الله يسامحك خلاص، مدام هيك هذا الشيء، وإن كان ذو عسرة فنظرة، وأن تصدقوا، أي تتصدقوا معنى بالدين، يقول له خذه لك خلاص، وهبته لك، هذا إيه؟ أفضل بكثير، خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم إن كنتم تعلمون. يروي سليمان ابن إيه بريدة ابن الحصيب، بعضهم يقول خصيب، لا هو الحصيب، صحابي جليل، بريدة ابن الحصيب، عن أبيه طبعا بريدة أنه سمع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول من أنظر معسرا كان له مثله صدقة، كان له مثله مثل الدين صدقة. قال ثم سمعته بعد، هذا بريدة يقول سمعت الرسول مرة ثانية يقول من أنظر معسرا كان له مثله صدقة. قال فقلت يا رسول الله سمعت تقول من أنظر معسرا كان له مثله صدقة، يعني أنت إيش لك عليه 100 يورو مثلا دين، وتنظر تقول والله كمان شهرين يكتب لك أنك تصدقت عليه إيش ب100 يورو صدقة، صدقة تكتب لك صدقة. بعدين مرة ثانية إيش قلت كان له مثله صدقة، فهو بده يستفصل يعني هل أنت نسيت أو في إيش اللي صار لي يعني مثل ولا مثلان. فقال عليه الصلاة والسلام كان له مثله صدقة قبل أن يحل الدين. شو يحل الدين؟ يعني يأتي وقته تقاضيه وسداده، أنت بأخذ مني دين واتفقنا في 1 نوفمبر تأديه، صار 1 نوفمبر، قبل ما يصير 1 نوفمبر أنا ما حاولتش أضيق عليك، خلي لأنه موعدنا إيش واحد، بس من حقي أطلب قبل 1 نوفمبر، صحيح؟ أقولك أعطيني إذا عندك أعطي، الله خليك أنا حتى محتاج. فإذا سيبتك سيبتك سيبتك معناها الدين نفسه صدقة، فهمتوا علي معناها إيش معناها؟ وهذا موجود في حديث آخر مش هنطول بذكره. الدين نفسه تعطي الدين هكذا له أجر الصدقة، في رواية نصف صدقة على ابن مسعود كما أذكر، لكن تحتاج إلى مراجعة. قال عليه السلام وبعد أن يحل كان له يكون له مثله صدقة. صار واحد نوفمبر ما عندوش، بتقول طيب روح كمان شهرين، بصير لك إيش دوبل يعني ضعف، عفوا ضعفان، الضعف هو نفسه ضعفان، 200% صدقة، 200% صدقة، خيل وهكذا. فسبحان الله، في صحيح البخاري ومسلم وفي مسند أحمد بن حنبل أن رجلا عن أبي مسعود، مش ابن مسعود، أبو مسعود، اسمه أبو مسعود الأنصاري، قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى الله يوم القيامة، يؤتى الله يوم القيامة بعبد من عبيده فيوقف بين يديه فيقول له يا عبدي ماذا عملت في الدنيا من عمل لي؟ فيقول يا رب ما عملت لك في الدنيا من خير قط، مفلس ماحي يعني ولا شيء، عارف حالي قال له ولا شيء. فيعيد عليه القول 3 مرات وفي كل ذلك وش يقول؟ نفس الشيء، والله ما عمل ولا شيء، ما عملت لك في الدنيا من خير قط ولا حسن عندي، عارف حالي مفلس مسكين والله. بس هذا الحديث عظيم، عظيم في الرحمة، هذا الحديث أيها الأخوة بشرى لكل مذنب، بشرى لكل عاصي إن شاء الله إذا أراد أن يتوب إلى توبة نصوحة، ما في ذنب وما في تقصير يتعاظم إيه الله أن يغفره إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا أرحم. ورضي الله عن مسعود حين قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال أبشروا وأملوا فوالله ليغفرن الكريم مغفرة لا تخطر على قلب بشر. وفي الحديث الصحيح لو رأى العباد رحمة الله لما أيس مذنب أو قال كافر من رحمته ولو رأوا عذابه تصور لما تأمل أحد في رحمة الله. هذه مشكلة. بتشوف الرحمة تقول مستحيل كله إن شاء الله في الجنة، بتشوف العذاب والنقمة تقول ما فيش شيء واحد حينجو كله حيهلك. فبتخوف الحكاية. المسألة فيها خطر. نسأل الله عفوه ورحمته ومغفرته تبارك وتعالى. ثم يقول هذا الرجل عاد يقول يا رب أتذكر شغله ويقول يمكن تنفعني. يا رب لقد كان لي فضل مال، أنت أفضلت علي، كان عندي شوية مال يعني لقد كان لي فضل مال وكنت أبايع الناس، أنا زلمة تاجر يعني باخذ وبعطي تجارة، وكنت أبايع الناس وكنت أبايعهم على الجواز. شو على الجواز؟ يعني التجاوز، بتجاوز، أنا رجل متسامح. فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، حتى اللي عنده أقول له عليك 100 هات 90 الله يسهل عليك، يلا بتسهل، متسامح الرجل يعني يتجاوز عن بعض حقه. قال الله تبارك وتعالى لئن كنت أنت تيسر فأنا أولى وأحق بأن أيسر، اذهب فادخل الجنة. الله أكبر. لكن هو مسلم، انتبه، هو مسلم مش كافر، مسلم ولا معناها لا صلى ولا صام ولا عمل أي حاجة، بس كان إيش الرجل سبحان الله العظيم يعني يستر في التجارة على الناس. الدين المعاملة، شفتوا؟ مش فقط صلاة وصيام، أهم شيء المعاملة، أهم شيء المعاملة في الدين، طبعا بعد الصلاة والصيام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الصحيح أيها الإخوة من أقوال كثيرة أن هذه الآية آخر آية نزلت في كتاب الله. طبعا هناك إيش قول بأنها إيش آية الدين التي سنأتي عليها الآن، وهي أطول آية في كتاب الله. قالوا آخر آية هي آية الدين، عن سعيد بن جبير تابعي قال أحدث آية عهدا بالعرش آية الدين. معنى إيش قصده يعني آخر آية؟ وفي قول أنها إيش اليوم أكملت لكم، وليس بالقوي، هذا قول ضعيف على فكرة، مش من الأقوال القوية، مع أنه عند الناس هو إيش هو الصحيح الراجح، لا لا لا، من الأقوال الضعيفة. وأقواها واتقوا يوما، ومناسبة أن تكون آخر آية، مناسبة أن تكون آخر آية في كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا إله إلا الله. ثم جاءت آية الدين، إن شاء الله نشرحه سريعا أيها الإخوة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذا واضح من نص الآية إذا كان هناك تبايع وليست المسألة بالأجل فمش شرط أن نكتب، لكن مطلوب هنا إيش أن نشهد وأيضا سنقول فيها كلام أيضا هذه، إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما معنى بالعدل؟ لا يزيد ولا ينقص، يكتب مالي هذا على هذا كما هو دون زيادة ونقصان وتحيف. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. لماذا؟ لأنه هذا من الفضل الذي أتاه الله، أنت تعرف تكتب، أنا لا أكتب لي. وفي الصحيح في الصحيحين من حديث أبي موسى الشهير في الصدقات على كل سلامة، وقال له أن تصنع لأخرق أو أن تصنع لأخرق. إذا إنسان لا يعرف، والأخرق هو الإنسان الذي لا يعرف مهنة أو حرفة، الإنسان الذي لا يكتب أخرق، مش معناه أهبل، لا، أخرق لا يعرف الكتابة نسميه أخرق فتصنع له تكتب له، فهذه صدقة، فهذه صدقة. وهذا معنى إيش؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق. من هو الذي عليه الحق؟ الدائن. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كيف حيكون البخس هنا؟ عفوا، لا لا لا، الذي عليه الحق ليس له، عليه الحق هو المدين، استغفر الله، الذي عليه الحق هو والذي له الحق هو إيش؟ الدائن. ولا يبخس منه شيئا، يعني لا ينقص عليك 550 أو 575 بك، اكتب 575 فاصل كذا سنت، اكتب كما هو بالضبط، لا تنقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق اللي هو المدين هذا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، سفيها معروف ما معنى السفة، وما معنى يعني السفيه مثلا المحجور عليه، الإنسان إذا لا يستطيع أن يدبر ماله قد يكون سفيها وقد يكون أبعد من ذلك. طيب الضعيف، من هو الضعيف؟ المجنون. والصغير، والصغير يدخل في السفيه أيضا، أو لا يستطيع أن يمل لمرض أو لحبسة أو لعي أو لخرس، والأرجح أن تكون لخرس. والآية ذكرنا عدة مرات فيها ملحظ غريب جدا، قال أو لا يستطيع أن يمل هو، بالإدغام صحيح يعني بالضغط بالإدغام، لأن الأخرس إذا أراد أن يتكلم هو يبين، بعض الخرسان يبينون بعض الحروف لكن مندغمة في بعضها، مندغمة في بعضها، فالله إيش عبر عنها إيش بقوله يمل. بعدين ما قالش فليمل وليه، قال فليملل، لأنه بتكلم عادي ما عندوش مشكلة مع الحروف، شفت يعني هذا تصوير للحالة بشكل غير عادي، وهذا غير معروف في بلاغة العرب، هذا بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى، مما يؤكد أنه أنها في الأخرس لا يستطيع أن يمله فليملل صاحب هي المنطق والفصاحة وليه بالعدل. نعم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لماذا الشهادة؟ الشهادة أيها الإخوة أقوى بأداء الدين وأثبت إن شاء الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي ما في كتابة، لا وشهادة معها أحسن كمان، وحنشوف ليش الله يذكر معلنا بعد قليل. فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان مما تقول كذا، واضح شهادة إيش؟ اثنتين بشهادة رجل. لماذا اثنتان؟ قال لأن من طبع ما النسيان في هذه الحالات، قال من أجل إيه؟ أن إحداهما إذا ضلت نسيت الأخرى تذكرها، تقول لا لا لا بل الأمر كان كذا كذا كذا وكيت كيت كيت. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، اختلف فيها. ما معنى لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ التحمل أو الأداء أو التحمل والأداء معا؟ ما معنى التحمل؟ تحمل الشهادة، أنت يا أخي عبد الله اشهد لنا، اشهد اشهد علينا أو اشهد لنا في هذه القضية. أقول إيش دخلني أنا أشهد يا أخي وتورطوني في شغلي ما بديش أشهد. الله قال لا ليش يا أخي، تعال تفضل اشهد، احتاجوك الجماعة زي ما احتاجوا كاتب. فالله قال إذا دعيت لتشهد اشهد. وهذا حجة عند الجمهور، جمهور الفقهاء أيها الإخوة، أن تحمل الشهادة فرض كفاية. لكن فرض، انتبهوا، فرض كفاية، مش ممكن يكون أي فرض عين، لكن فرض لقوله ولا يأبى الشهداء، نهى عنها. والأصل في النهي للتحريم بصير حرام، مشهدش لا تو إيه يعني نصبح بعيدين أي من توثيق الديون والحقوق. فإذا معناها الشهادة فرض كفاية، تحمل الشيء. شو تحمل الشهادة؟ إنك تشهد، تحملها يعني. عكس التحمل ما هو يقابله؟ الأداء، تأدي الشهادة. لما صير في اختصام ومنافرة تقول والله أنا بشهد في يوم كذا كذا صار كذا، اسمه هذا الأداء، واضح؟ فالعلماء اختلفوا، قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للتحمل أو الأداء، ولا يخفاكم أنها تحتمل كل الوجوه. منهم من قال للتحمل، ومنهم من قال للأداء، ورشح هذا القول. بماذا؟ أن قوله ولا يأبى الشهداء حقيقة في أنهم إيش؟ قد أدوا الشهادة، يعني تحملوها، سماهم شهداء. كان قادر يقول إيش؟ ولا يأبى الناس إيه؟ صور من الشهادة، ها؟ لا يأبى امرؤ من الشهادة إذا دعي. إن قال لا يأبى الشهداء معناه هو شهد وخلص، وهذا قول قوي، لكن برضو في رد علي بلاغي، ما فيش مشكلة يعني في رد، لكن هذا وهذا. وعن أبي مجلز، عن أبي مجلز تابعي جليل ومجاهد بن جبر، قال هي في الاثنين، لكن كيف؟ قالوا، أو قال عفوا مجاهد بن جبر وأبو مجلز وهكذا ضبطه، قالوا إذا دعي ليشهد، إذا دعي إيه؟ ليشهد ندب له ذلك، مستحب فيها أجر، سواء. وإذا دعي إيه؟ ليؤدي الشهادة وجب عليه ذلك. فإذا كتمت بتكون إيش؟ وقعت في ذنب. بل قال ابن عباس الشاهد بالزور صواب أتى كبيرة من الكبائر، وكاتم شهادة الحق أتى كبيرة من الكبائر. لما قلت تعال أدي الشهادة، أنت سمعت عرفت كذا، ولا ما بعرفش، ما ليش دخل كشاهد الزور، والعياذ بالله أنت مثل شاهد الزور، ضيعت الحق والمصحيح. لأن إيه؟ المخرج واحد صحيح، المدخل مختلف، مدخل شهادة الزور وكتمان شهادة الحق مختلف، لكن المخرج واحد ولا مش واحد؟ واحد. ما هو المخرج؟ الغاية يعني النتيجة، تضيع الحقوق. شهدت زور عشان تضيع حقه، وكتمت شهادة الحق ضيعت حقه، نفس الشيء. فهذا من فهم ابن عباس، هذا من دقيق فهم إيه؟ الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه. إذا ما دعوا ولا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، واضح طبعا. ذلكم، هذا الحكم كله في الكتابة والإشهاد، كل ما سبق هذا، دير بالكم مش إيه فقط عدم السأم. ذلكم أقسط عند الله، يحقق العدل أكثر، له مدخلية أكثر في تحقيق العدل، وأقوم للشهادة. كيف أقوم للشهادة؟ يعني إيه أقوم للشهادة؟ كيف أقوم للشهادة؟ الكتابة الآن أقوم للشهادة. إذا كتبنا إيه؟ عفوا، كتبنا الدين صغيرا كان أو كبيرا، فشك أحد الشاهدين أو كلاهما، رجع إلى ماذا؟ إيه المكتوب، فاستوثق إيش من شهادتهما بالذكر. أقول صح، هذا معنى أقوم للشهادة. إذن ما هو الذي أقوم للشهادة؟ الكتابة، صارت الكتابة أقوم لأداء الشهادة. وأدنى، أقرب إلى عدم الارتياب والشك، وأدنى ألا ترتابوا. وإذا وقع ثمة إيه ريب أو شك صغير أو كبير، ماذا إيه؟ نعود إلى الكتابة وإلى الشهادة. فالأمر إيش؟ يعني نستوثق منه، ويستوثق لنا من جهتيه، من كلتا إيه؟ جهتيه. إلا أن تكون استثنى تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكن الله ندب إيش؟ أي الإشهاد. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا مندوب وليس إيش؟ وليس وخيل، منسوخ بالآية إيه التي تلي، منسوخ بالآية التي إيه؟ تلي. هذه كلها آية واحدة اسمها آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، في أطول سورة في إيش؟ في كتاب الله، وهي أي سورة البقرة. ودلالة ذلك واضح جدا، أن الإسلام معني عنوا شديدا بماذا؟ بتأمين مصالح الناس المادية وتأمين معاشهم وحياتهم، مهتم جدا. ولا يضار كاتب ولا شهيد، واضح. فسرنا أمس كيف تكون المضارة لا الكاتب ولا أيضا الشهيد. نعم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق كائن بكم متمكن منكم والعياذ بالله. معناها والعياذ بالله المضارة في الكتابة أو في الشهادة باب كبير من أبواب الفسق والعصيان والعياذ بالله. واتقوا الله ويعلمكم الله. صحيح ما قالش واتقوا الله يعلمكم الله، بس النظم نفسه مشعر بأن التقوى سبيل العلم، واضح هذا. بعض الناس تفيها قالك لا ما قالش واتقوا الله يعلمكم، قال واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب إيش تعمل في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ صحيح؟ ها؟ اتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إيش معنى؟ ما هذه الآيات كلها في سبيل واحدة؟ لا، التقوى سبيل أيها الإخوة لاحبة وعريضة من سبل تحصيل العلم الإلهي إن شاء الله تعالى. نعم. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي رهن مقبوضة. من الذي يقبضها؟ الذي له الحق، الدائن. صحيح. وهذا يؤكد أن الرهن لا تلزم إلا بالقبض مش بالوعد، لابد أن تقبض لتلزم، مبحث فقه طويل. فإن أمن بعضكم بعضا، هذه نسخت كل ما سبق من وجوب الإشهاد عند من قال به، والأصل أنه كما قلنا الأصح يعني المندوب، ومن وجوب الكتابة عند من قال بها. وإلا بعض الفقهاء يقول الكتابة ليست واجب، إنما هي إرشاد، والأمر للإرشاد وليس للإجاب أصوليا، الله أعلم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. في أحمد والنسائي وغيرهما قال عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كل يد أخذت شيئا فيجب أن تعيده، أي معناها. فهذا أي معنى قول تبارك وتعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم فاجر، قال العلماء فاجر قلبه والعياذ بالله. والله كذا، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآيات الجميلة العجيبة وهي القوافل، وهي القوافل. شو القوافل؟ آخر سورة البقرة، خواتيم البقرة، ثلاث آيات. وأهمهما الآيتان الآخرتان، الآيتان الآخرتان. آمن الرسول ولا يكلف الله. في الصحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. قبل ما تنام اقراهم آخر آيتين هذولا، آمن الرسول لا يكلف، تكفيك إن شاء الله من شر الإنس والجن ومن شر كل ذي شر ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. آيتان عظيمتان. وقد روى ابن أبي حاتم والإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه عن ابن عباس، ذكرنا في أول درس الحمد لله، أن النبي عليه السلام كان جالسا ومعه جبريل إذا سمع نقيض صوت هيك دب فنظر جبريل السماء رفع رأسه وقال يا محمد هذا باب فتح في السماء لم يفتح من قبل قط، ونزل منه ملك. وأتى الرسول وقال يا محمد قد أنزل عليك اليوم وأوتيت نورين لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت بحرف بحرف منهما إلا أوتيته، يعني أجره وجزاؤه وذخره ونوره إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذان آيتان خطيرتان جدا. وحنشوف لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جواب الشرطة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية في أحاديث لن يتسع وقت لتخريجها لكن صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، لما نزلت هذه الآية أيها الإخوة عن ابن عباس مش في الصحيح، فعند ابن جرير في تفسيره غمت هذه الآية أصحاب محمد غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا. وفي الصحيحين أنها لما نزلت أتوا الرسول ثم جثوا على الركب كالمتوسلين المستجيرين بالله من غضب الله ومن شديد حسابه وتدقيقه وتنقيره، وقالوا يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، هكذا ذكروها، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وعملناها وبنعملها، وقد أنزل الله عليك هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله وأنتم في خطر مشيئته فيغفر أو يعذب، شيء مخيف حتى في النفس، حديث النفس. ويا رسول الله قالوا فإننا لا نطيق، هذا لا يحتمل، صعب جدا، حتهلكنا الآية هذه، شعروا بالهلكة وفعل شيء مخيف، لا إله إلا الله، امتحان الله بيمتحن، امتحن أمة محمد. فقال النبي أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين تقولون سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سلموا لله. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه الآية. فلما قالوها أنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم في مسلم، وفي رواية أخرى في الصحيح قال الله. مين قال نعم؟ الله. يعني إيش نعم؟ عملت يعني هو هيك، مش هأخذكم، لن أؤاخذكم إيه بما نسينا وأخطأتم. في رواية أخرى عن ابن عباس قال الله قد فعلت. لا إله إلا الله، رحمة كبيرة بعد تخويف، بعد آية بتخوف، قطعت إيه يعني إيه الأمل حقيقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم أمين. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم. أو قال في رواية أخرى قال الله قد فعلت، اللهم أمين. ربنا ولا تحمل علي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الآية، قال الله قد فعلت. لا إله إلا الله، ما هذا؟ ما هذا إيه يعني العطاء؟ ما هذا الجود؟ ما هذا الكرم بعد إيه؟ بعد الترهيب والتخويف. آية مخيفة جدا، ولذلك أشفق الصحابة. يقول مجاهد بن جبر أتيت إيه أستاذي عبد الله بن عباس وقلت له يا أبا العباس كنت عند عبد الله بن عمر الصحابي العلام الكبير هذا، أحد العباد الأربعة، فتلى آية من كتاب الله وجعل يبكي، صار يبكي أشفق منها شفقا شديدا. قال أية آية؟ ابن عباس هذا خطير مفسر كفيلسوف قرآن، قال له أي آية؟ فهمك احنا ايش القصة؟ بيبكي ليش ونشوف ايش القصة؟ قال قلت ايش؟ وان تبدوا ما في انفسكم الآية هذه او تخفوا يحاسبكم به الله. قال نعم، هذه الآية حين انزلت كما قلت لكم غمت اصحاب محمد غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، وساق حديثا قريبا مما في الصحيحين، مش شرط ان نطول بذكره، وهكذا. فهي رحمة من الله كبيرة، لا اله وله الحمد والمنة على كل الاحوال تبارك وتعالى. نعم، ولذلك في الصحيحين أيها الإخوة بل رواه الجماعة بحمد الله. مين الجماعة يعني؟ يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة اسمهم الجماعة. بل روى الجماعة عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا، أو قال إيه؟ نعم، ما لم يتكلموا أو يعملوا، ما دام بتخلهوش كلام بصير أو عمل وظلوا حديث نفس ما في مشكلة. إذا رفع عنا إيش حديث إيش النفس الحمد لله. وأمس حدثناكم إيه بحديث إيش أيضا ابن عباس وابن إيه وابن عمر رضي الله عنهما أجمعين، لما قال له إيه ابن عباس يا إيه يا عبد الله ابن عمر ما هي أرجى إيه آية في كتاب الله عندك، أو أي إيه أي آية في كتاب الله عندك أرجى؟ قال له إيش؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخره، آية الزمر. وسأله عبد الله ابن عمر وعندك ما هي؟ قال له إيش؟ ولكن ليطمئن قلبي، آية إيش إبراهيم جبهة من أولها. لماذا؟ قال ذاك فيما إيش يعرض به الشيطان فيما بين المرء إيش ونفسه يوسوس به، الله وضعه عنا لن يحاسبنا عليه إن شاء الله. هذه آية إيه؟ إذن حديث النفس إن شاء الله هذا له علاقة، حديث النفس موضوع عن هذه الأمة المرحومة بحمد الله تبارك وتعالى. آمن الرسول واضحة، كتبه رسول كل واضح إن شاء الله، ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ يعني نؤمن ببعض ونكفر إيه ببعض. قال تبارك في سورة الإسراء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون، كيف التفريق بصير؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف بصير التفريق بين الله والرسل؟ لأن كل رسل عند الله، لما تقول أنا بآمن بهذا وبكذب هذا إذا أنت إيش كفرت حتى بالله، هو صحيح كذبت الله في بعض الأمر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير عليها ما اكتسبت من الشر. ربنا نسأل الخطأ واضح، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإصر؟ ما الفرق بين الإصر وبين ما لا طاقة لنا به؟ الإصر أيوة هو التكليف الثقيل الشاق الذي يستطاع، نستطيعه صحيح لكن حيكون شاق، كالآثار التي كانت إيه على أهل الكتابين والأغلال التي كانت عليهم ورفعها الله ببركة مين؟ النبي الخاتم المحمد العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين كما في سورة الأعراف الآية معروفة. فرفعت، فقالوا حتى الأثر هذه لا نريدها، نستطيعها لكن ثقيلة، بصير ثقيل علينا. والآية بعدها إيش قالوا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه أصعب من الآثار، أصعب من إيه؟ من الآثار والأغلال، أشياء لا نستطيعها سواء في التكاليف الشرعية أو سواء إيش في الأمور القدرية من البلايا والأمراض والمحن والأسقام والأوجاع والهزائم وأمثال هذه الأشياء. لا، إذا كانت فوق طاقتنا فنحن نسألك ونستعيذ بك إيش في دفعها وفي ذودها عنا. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاث كلمات عجيبة غريبة. فعلا هذه آيات لم يؤتها نبي من قبل لمحمد هاتين الآيتان، ولذلك هما آيتان كافيتان فيهما إيه الغناء، كل الغناء. اعفو عنا، قال السادة المفسرون، أي فيما بيننا وبينك، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فاستره علينا ولا تفضحنا، وارحمنا فيما نستقبل من أمورنا، معنى احفظنا واعصمنا أي واعصمنا في بقية حياتنا. ولذلك قال أحد السادة العارفين: كل امرئ، كل مسلم يحتاج إلى ربه في ثلاثة أمور: أن يعفو عنه فيما بينه وبينه، وأن يستر عليه فيما بينه وبين عباده، وأن يحفظه في مهلته أو في بقية مهلته. وهذا كل ملخص في ثلاث كلمات قرآنيات: اعفو واغفر وارحم. اللهم آمين. أنت مولانا، أنت إيه؟ ناصرنا، أنت ناصرنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين الذي من علينا يعني بتفسير ما تيسر من هذه السورة الكريمة، من هذه السورة العظيمة، وهي من أجل سورة القرآن، إن لم تكن أجلها لكن من أجلها، وكما قلنا فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. ها، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بعث بعثا، يعني جماعة إيش؟ سرية هكذا، سرية لم يكن فيها النبي، وأراد أن يؤمر عليهم. وشوفوا طريقة النبي في التأمير، مش زي اليوم اعتبارات سياسية واعتبارات مش عارفية، لا لا لا لا، في طرق عند النبي، في عنده معايير معينة. أراد أن يؤمر عليهم فاستقرأهم ما معهم من القرآن. ما معنى استقرأهم؟ قل لي إيش عندك، إيش عندك، إيش عندك، إيش عندك. فحتى أتى على فتى هو أحدثهم سنة، شاب كان أصغر واحد، يمكن 16 17، هم أصغر واحد فيهم وفيهم أشراف. فقال: يا رسول الله، معي كذا وكذا كذا، ومعي سورة البقرة. قال: معك البقرة؟ أعجب أني هذه البقرة معك، حافظها بتعرفها؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. إذا معك البقرة أنت الأمير، ما في، أنت أصغر واحد في السن، أنت الأمير. شفتوا كيف؟ مش اليوم إذا بيجينا واحد حتى بيشوف الفضائيات بيجيبون الناس متغربطين ومش عارف إيه، كلمتين بعرف يتكلم. قسما بالله، والله قبل أيام سمعت رجل والله أقسم بالله يتلو الآيات بالمعنى كما قال، بما معناه. طب ليش هذا طالع يتكلم في الدين في الإسلام؟ غني عنده كذا في الدولة، مش عارف بيطلعوا له، وفي علماء وأولياء وناس مش مباركين يطلعوا ويتكلموا، يا أخي يعلموا الناس. لا ممنوع، بس هذا عشان غناء بنقدم وبنأخر، ما في، للأسف الشديد. النبي قال له: لا، إذا عندك البقرة هم عندهمش، أنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: يا رسول الله، والله ما منعني أن إيه؟ أن آخذ البقرة، يعني أتعلمها وأتحفظها، يعني أتحفظها، ما معني أن آخذ البقرة إلا خشية ألا أعمل بما فيها، بخاف، بخاف ما طبقهاش. وتعلمون أنه في الصحيح وأصله في الموطأ، في موطأ مالك، أن ابن عمر، ويروى عن عمر وغير بعيد أن يكون إيش وقع من عمر وابن عمر، أنهما مكثا في تعلم البقرة في أخذها، تعرفون كم؟ 8 سنوات. 8 سنوات يتعلم، وحضروا هي أنا بحفظها في شهر. طيب أنا بحفظها في ساعة، هذه الشطارة هي؟ ما حكاية أنك تحفظها تقول أنت مش فاهم، تأخذ البقرة تتفقه فيها. تعرف البقرة لما تفسيرها حق تفسيرها ممكن تغنى عن تفسير كتاب الله كله، فيها تقريبا أمهات الأحكام الشرعية، صحيح؟ أمهات العقائد، شيء عجيب، سورة جامعة فعلا، جامعة مانعة. فقعدوا 8 سنوات، واحد زي الفاروق واحد زي عبد الله بن عمر، 8 سنوات. وبعد إيه أن أخذها في 8 سنوات ماذا فعل؟ نحر جزورا، شكرا لله. شفتوا كيف؟ إيش يقول الإمام أبو عبد الله بن الحاج العبدري الفاسي في كتابه العظيم المدخل إلى تنمية الأعمال الصالحات بتصحيح النيات في 4 مجلدات؟ يقول: يا عباد الله، يا لله، قال العجب، هذا والله من البلاء الذي إيش ابتلينا به. قال: واليوم طفل كتاب يحفظ كتاب الله وهو ابن 6 سنين. قال: بلاء، ابتلينا بالشيء هذا، ومفكر احنا شاطرين، حفظ ولا عمل، صحيح، وحفظ ولا فهم، مش القضية تحفظ، ايش تحفظ؟ خذ القرآن واعمل به، ادعو إليه، أنعش به الحياة، أنعش به الدين، أنعش به الحق. هذا القرآن مش بس تجويد وترتيل وتحسين صوت ومش عارف ايه وترغيم وحفلات. الله يا مولانا، الله. في الترمذي والعياذ بالله النبي تحدث عن أناس، عنا والله يا أخي موجود هذا في زماننا، هذا يكونون في آخر ايه يعني الزمان يقدمون الرجل يقرأ بهم، وليس ايه بأقرائهم، وإنما ايه والعياذ بالله يعني ايه لأنه يتغنى بالقرآن أحسنهم. قال: يتخذونه مزامير وبالمقامات. قال لك: السيكا والبيكا. بتلاقي مقرئين في الدول العربية يقول لك: أنا بفتخر بقرأ القرآن بالسيكا والبيكا ومش عارف والصبا والنهوند والكلام، بعرفوش شغلة هذه الكلام فارغ، بفتخر لما بعلموهم هيك في المعاهد الدينية يقرأ القرآن بأنغام الموسيقى، وهي اللي بتفهم القرآن الكريم ويخر عليه أصم أعمى، لا قال تفسير ولا بفهم تفسيره، ولا ناسخ ولا منسوخ ولا أسباب نزول ولا محكم ولا تشهد ولا أمثال ولا مواعظ ولا ولا بعرف شيء. شيخ بعمه هيك وعمل كذا ولا عارف شيء مسكين. ما هذه المصيبة؟ ابن الحاج قال هذا من البلاء التي الذي ابتلت به أمة محمد. 6 سنين حفظ كتاب الله كله فرحان في نفسه فرحان. لا، عمر 8 سنوات في البقرة لحالها. ابن عمر 8 سنوات في البقرة وحدها. يعني علم وعمل وتفتيش وتنقير وتحقق. وهذا الشريف لأصحاب رسول الله في الحديث هذا خايف، قال أنا ما حبيتش أخذها عشان إيه كبيرة 286 آية وخايف ما أعملش فيها. فماذا أجابه النبي؟ قال لا، خذوا القرآن. النبي قال واقرؤوه. تصور، فمن قرأ القرآن وقام به، إيش أقصد قام به؟ الليل، انتبهوا، مش عمل به، لأنه ما شاء الله اللي بده يقوم الليل بده يقوم فعلا يعمل به في كل شيء. صحيح، صعب الله يعطيك قيام الليل، فضيلة قيام الليل، وتكون أنت إيمان مفرطين، صعب جدا جدا جدا. قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل 2 شهر بذنب أذنبته. 2 شهر ما قدرش أقوم الليل. وسفيان الثوري إمام كان يبول الدم من خشية الله. سفيان الثوري 2 شهر بذنب قيام الليل، الله ما بعطوش أي واحد لأحبابه لخلصانه. قال فمن أخذ القرآن، قرأ القرآن وقام به، فمثله كمثل جراب يفوح مسكا. جراب فيه مسك وقاعد بفوح مسك. ومثل الذي قرأ القرآن وجعله تحت رأسه، توسده. ذكر النبي رجل فقال ذاك لا يتوسد القرآن. مدحه ولا ذمه؟ مدحه. قالوا فلان الفلاني، قال ذاك لا يتوسد القرآن. قال بعرفه، رجل طول الليل ما شاء الله قايم على رجليه قاعد يتغنى بالقرآن الكريم، لا يجعله سادة ينام عليه، يعني معناها ما بنامش عليه. المهم قالوا ومن قرأ القرآن نعم ثم توسده أو بهذا المعنى، فمثله كمثل جراب فيه مسك أوكي على المسك. إيش أوكي؟ يعني ارتبط، ربطه. لكن في إيش في الداخل برضه؟ مسك. واحد عنده القرآن ويحفظ ما شاء الله وكذا كذا، بس مش قادر يقوم الليل. بس الحمد لله بتسأل بتضربه هيك بطلع لك علم، بده أي بعطيك إياها تفسيرها برجع لك فيه. مزبوط ولا لا؟ يا حسرة على إنسان ضيع عمره ولم يأخذ إيش بحظه من كتاب الله تبارك وتعالى، ومش تلاوة وحفظا وفهما أيضا وتفسيرا وتفننا وتعرف كل ما ابن مسعود كان يقول. والله هذا خلص الدرس، هذا هيك يعني موعظة. ابن مسعود كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما أنزلت. يفتخر كل آية، قال كل شيء بعرف، كل شيء في كتاب الله، قال يفتخر بهذا الشيء، هذا من فضل الله عليه. فهذه هي البقرة. النبي قال له اذهب فأنت أميرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يتقبل منا قولنا وفعلنا وعملنا. اللهم اجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا، واجعل أقوالنا صالحة مسددة راشدة يا رب العالمين، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل بواطننا صالحة راشدة مسددة يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.